الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله، استعينوا بالله ونستفتح لقاء جديدا من لقاءات سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وهذا هو اللقاء 13 من هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يتمها لنا على خير. هذا اللقاء فيه أمور مهمة وأحداث مهمة وكبيرة، وفيه بعض الدروس كذلك المركزية في هذه السلسلة. وأؤكد أنه احنا اخترنا هذه السلسلة لنستفيد منها في واقعنا، لنستفيد منها في يعني خلينا نقول في الفوائد الإصلاحية والمنهجية المرتبطة ب يعني خلينا نقول الإصلاح، تغيير الواقع، الخروج من الأزمات، التعامل مع المشكلات الكبرى التي تمر بها الأمة بمبدأ الاعتبار والنظر فيما يشابه الحالات المتأخرة بالحالات المتقدمة أو من الحالات المتقدمة. في الحلقة 12 اللي هي الماضية انتهينا من حقبة نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، وكانت حقبة يعني لها قدرها وقيمتها ومتعلقاتها، ولا شك أنها هي الأساس لكل ما سيأتي من الحديث عن فترة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. الحمد لله هناك قدر كبير من الدروس والفوائد الإصلاحية التي أخذناها من اللقاءات الماضية، وستستمر بإذن الله تعالى هذه الفوائد. واليوم عندنا واحدة من الفوائد المهمة جدا. نور الدين زنكي رحمه الله تعالى من 541 صح ملك، وتوفي 569 صح. احنا أخذناها عاما عاما، سنة سنة، حدثا حدثا، إيش اللي صار، كيف تطورت الأحداث، كيف يعني بنيت الثمرات الإصلاحية عن النتائج. يعني نقدر نقول إنه إحنا كأننا عشنا في تلك المرحلة، بحيث إننا نقدر الآن نتصور يعني أو لما تأتي الأحداث نكون يعني خلنا نقول بانين على أشياء معينة. طيب الآن نور الدين تعب 30 سنة، 30 سنة هو يبني، 30 سنة هو يشتغل، 30 سنة هو يعني يوحد هذه الفئات المتفرقة. وإحنا قلنا إنه المشكلة الكبرى اللي كانت موجودة في ذلك الزمن هي مشكلة الاحتلال الصليبي، والمشكلة الكبرى في عدم القدرة على مواجهة هذا الاحتلال الصليبي هو أو هي التفرق والتنازع بين المسلمين. الذي عمله نور الدين زنكي أنه في سبيل معالجة المشكلة الكبرى الخارجية عالج المشكلة الكبرى الداخلية. سؤال، هل عالجها من جذورها أم عالجها من رؤوسها؟ عالجها من رؤوسها وليس من جذورها. عالجها من رؤوسها، يعني أتى لهذه الحالات المتضادة والمتناحرة والمتفرقة، فاشتغل على أن يعني اشتغل اشتغالا أشبه ما يكون بالجبريا، اشتغال الجبري على أن تتوحد هذه الرؤوس وتنطلق في وجهة واحدة. لكن الجذور ظلت فيها المشكلة، الجذور ظلت فيها المشكلة، وهذه الجذور سنكتشف اليوم بإذن الله تعالى بعد وفاة نور الدين زنكي مباشرة، حين لم تكن قد عولجت، ما الذي أدى إليه هذا التأخر في علاج الجذور. سألت شغلنا هذه تدفئة بالله. طيب نقول بسم الله ونبدأ بالأحداث ونشوف إن شاء الله إيش اللي راح يصير. يعني قد تجيكم صدمات معينة، قد تشوفوا شغلات ما كانت مسوقعة، قد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن العرض وحسن الاستفادة. أول شيء يا جماعة، البداية ترى كانت جميلة. أول ما توفي نور الدين زنكي رحمه الله، هذا الإمام العظيم، كانت البداية جميلة. هو ترى صح أنه عالج الرؤوس، بس ترى ترك هالة عظيمة وترك صدى كبيرا، فمن الطبيعي أنه يكون في إيش يعني لا من الطبيعي أنه يكون في استمرار لشيء من الخير. طيب أول شيء طبعا قال العماد، وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح إسماعيل، وقد أبدى الحزن والعويل. الملك ولده الملك الصالح إسماعيل، نور الدين جعل الملك لولده الملك الصالح، لقب بالملك الصالح، اسمه إسماعيل. هذا إسماعيل كم عمره لما ولاه نور الدين أو وصى به نور الدين ليكون ملكا بعده؟ عمره 11 سنة. وهنا نجي لأول مشكلة، ايش هي اول مشكله؟ بس شوي عشان اللي وراك. ايش هي اول مشكله؟ اول مشكله انه القضيه لم تكن خلافه. نور الدين لم يكن سائرا على نظام الخلافه بمعنى الخلافه الخاص، لانه تعرف الخلافه اذا اطلقت لها اطلاقان، الاطلاق الخاص المقصود به خلافه النبوه، اللي هي الخلافه الراشده اللي هي لها سمه معينه لها طريقه معينه، ومن جملتها ومن اهم سماتها انه النظام الاساسي فيها لاختيار الحاكم التالي بغض النظر عن الوسيله، بس هو ليس نظاما متعلقا بالتوريث، انه الاستحقاق هو عباره عن انه الاب يموت يت الابن قطعا الابن بس، لا الابن هذا اذا كان صالح ويستحق وكذا تمام، هذا ما يتعارض مع فكره الخلاف جيد، لكن لما تصير هي مجرد توريث فقط لاجل معنى التوريث هنا تاتي المشكله جيد. فنور الدين زنكي كان ملكا، يعني ليس لم يكن خليفه بالاعتبار الايش الخاص، وان كان خليفه بالاعتبار العام اللي هو الرؤساء المسلمين الذين يخلف بعضهم بعضا، بل حتى قد تطلق على البشريه بشكل عام جيد. وهو كان اماما عادلا، يعني نرجو أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجي ما نستعجل الدروس. أخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح إسماعيل وقد أبدى الحزن والعويل، وهو مجزوز الذوائب. تمام، مجزوز الذوائب يعني يعني مقطعة ذوائبه ذوائب شعره من باب إظهار الحزن يعني على أبيه. وهذا طبعا في إشكال لا شك. مشقوق الجيب، حاسر حاف مما فجأه وفجعه من الريب، وأجلسوه في الإيوان الشمالي من الدست والتخت الباقي من عهد تاج الدولة توتش، فاستوحى كل قلب حزنه واستوحش، فوقف الناس يضطرمون ويضطربون ويتلهفون ويتلهبون إلى آخر الكلام. تمام، ولكن إيش يقول لك؟ وأحضروا الربعة، حضر القاضي كمال الدين وشمس الدين بن المقدم وجمال الدولة ريحان والعدل أبو صالح بن العجمي أمين الأعمال والشيخ إسماعيل خازن بيت المال، وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة، تحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة وعزائمهم متعاقدة، وأن ابن المقدم مقدم العسكر وإليه المرجع في المورد والمصدر. الآن يا جماعة، النظام اللي كان سائد هناك في الملك هو أنه الملك لما يأتي يكون صغير يستحق يعني خلينا نقول يورث الحكم وهو صغير، دائما يكون في أتابك، يعني هو شخص مسؤول عن تسيير الأمور ومسؤول عن تربية أو الإشراف على هذا الملك الصغير. هذا الأتابك هو اللي بيده الأمر والنهي، وبعدين عاد بحسب المهام الأخرى إن كان فيه يعني يعني أشخاص أو مسؤوليات متعلقة به. أتابك مسؤول عن الملك الصغير جيد. هذا من الأتابك الآن للملك الصالح اللي هو من ابن المقدم هذا جيد. قال العماد: وأنشأت في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح إلى صلاح الدين في تعزيته بنور الدين. الآن الدور سيكون لرجال الدولة، رجال الدولة اللي فوق نور الدين هم اللي مفترض الآن يكون عليهم إيش عليهم الدور في تسيير أمور المشروع العظيم الذي قام به نور الدين زنكي لمدة 30 سنة، وبذلت فيه دماء وجهاد في سبيل الله وتضحية وأبطلت فيه مكوس وقدمت فيه إلى آخره. يعني العبء لن يكون الآن على واحد، ليش؟ لا يوجد ملك، وإنما يوجد قادة عسكر، واحد منهم سيكون أتابك وبقية كل واحد منهم أيضا سيكون له دور. طيب خلينا نتذكر الخارطة سريعا، خارطة سريعا. الآن وين توفي نور الدين؟ في دمشق. وين ولد الصالح إسماعيل؟ في دمشق. وين ظهر المملكة ويعني سندها الخلفي الأساسي؟ حلب. حلب لا، الموصل هنا هي المشكلة. الموصل هي ما دخلت ترى ضمن المملكة، يعني هي ما دخلت، هي دائما يعني أيوة هي الموصل هي مع آل زنكي، ولكن تتذكروا دائما في حزازات معينة بين الطرفين، بحيث أنه آخر شيء تمت التسوية أنه هم يعني يكونوا تبع نور الدين زنكي، لكن هي فعليا ليست ايش لم تدخل تحديدا. طيب ايش اللي مع الصالح اسماعيل الان المفروض؟ ايوه عندنا طبعا بلاد الشام بلاد الشام كلها إلا البلاد المحتلة. البلاد المحتلة وين؟ البلاد المحتلة هي بلاد الساحل، ساحل الشام كاملا محتل من الصليبيين. ممتاز. ما دون الساحل هذا مع المسلمين، طبعا ما دون في المنطقة الوسيطة هذه في شيء منها مع الصليبيين في شيء منها مع المسلمين. في نقطة مهمة يا جماعة الخير، الحروب اللي كانت في وقت نور الدين زنكي، هل كانت حروب هجومية أم دفاعية؟ الاثنين صح؟ طيب الحروب الهجومية اللي كانت في نور مع نور الدين زنكي كانت هجومية متقدمة متوغلة في البلاد الصليبية أم على الأطراف؟ على الأطراف صح ولا لا؟ هذه ترى هذه بس مستصحبات مهمة عشان تصور الوضع. طيب الآن عندنا بلاد الشام سوى بلاد الساحل وما جاورها، هذه كلها الآن بيد المسلمين، والسند الأكبر كعمق استراتيجي بعيد وشامل هو مصر التي بيد أحد جنود نور الدين زنكي اللي هو صلاح الدين الأيوبي. مصر تكون فيها جيش، تكونت فيها قاعدة، تكون فيها وزارة، تكونت فيها قاعدة سياسية قوية يمكن لها أن يعني حتى تستقل بنفسها. ممتاز. إيش عندنا كمان بلدان تابعة؟ لا قبل جنوب مصر. طب ماشي جنوب مصر تمام. عندنا اليمن، بس غير اليمن لسه احنا حول بلاد الشام في بلاد مهمة. لا في حول بلاد الشام اي بلاد الجزيرة الفراتية. بلاد الجزيرة الفراتية هذه مهمة جدا يا جماعة، هذه تبع مين؟ تبع نور الدين زنكي. جيد. باستثناء الموصل ربما وما حولها، الموصل تعتبر من بلاد الجزيرة. بلاد الجزيرة هذه اللي هي تعتبر الآن أكثرها في جنوب تركيا، ماردين، أورفا اللي هي الرها، مرعش، نصيبين، جزيرة بن عمر. جزيرة بن عمر حتى موجودة الآن أظن باسم جزرة أو جزيرة كذا يعني بالتركي، وشمال حلب هذه المنطقة طبعا، وما يتعلق بجهة شرق الفرات. شرق الفرات اللي هو عندك الحسكة والرقة وهذه قلعة جعبر وهذه كلها هذه المناطق كلها تعتبر ضمن الجزيرة وتعتبر ضمن مملكة نور الدين زنكي. ممتاز. طيب وين القوات العسكرية اللي تركها نور الدين زنكي؟ دمشق، حلب، مصر صح؟ هذه أهم شيء، دمشق، حلب، مصر، هذه أهم قوات عسكرية موجودة، وفي قوات في كل مدينة تبع المسؤول عنها. ممتاز. طيب خلينا نشوف إيش اللي صار الآن. العماد الكاتب صاحبنا اللي هو الكاتب الرسمي حق الدولة حق نور الدين زنكي أرسل رسالة إلى أهم قائد عسكري بعد نور الدين في مملكة نور الدين صلاح الدين الأيوبي، بس إنه بعيد شوي عن المعمعة لأنه في مصر. إيش كتب له؟ شو إحنا قلنا الآن البداية حلوة وجميلة ولطيف والناس حبايب تمام. أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر اللي هو صلاح الدين، وعظم أجرنا وأجره في والدنا الملك العادل. ندب الشام بل الإسلام حافظ ثغوره وملاحظ أموره، وعدم الجهاد مقتني فضيلته ومؤدي فريضته ومحيي سنته، وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره، على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره، وما ها هنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذلهم الله. وما كان اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجلل والصرف الكارث المذهل، فقد ادخره، يتكلم عن صلاح الدين، نور الدين ادخر صلاح الدين، فقد ادخره لكفايات النوائب وأعده لحسم أدواء المعضلات اللوازب، وأمله ليومه وغده ورجاه لنفسه ولولده، ومكنه قوة لعضده، فما فقد رحمه الله إلا صورة والمعنى باق، والله تعالى حافظ لبيته واق. وهل غيره، يقصد صلاح الدين، دام سموه من مؤازر؟ وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر؟ وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما جمح، والأهم شغل الكفار عن هذه الديار بما كان عازما عليه من قصدهم والنكاية فيهم على البدار، ويجري على العادة الحسنى في إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا. حلوين؟ تاز؟ يعني يا صلاح الدين أيوبي, احنا احسن الله عزاءنا وعزاك في وفاة الإمام العظيم نور الدين, وقد كان كذلك وقد فقدته الأمة حقا وصدقا. لكن يا صلاح الدين احنا أكبر هم عندنا شاغلنا الآن بعد وفاة نور الدين هو الفرنج والصليبية. لذلك الله يكرمك ويجزيك الخير ويبارك فيك, انت اصلا كنت ناوي يا صلاح الدين انك تروح لديارهم تقاتلهم, ناوي من اول, وفعلا في تنسيق اصلا بينه وبين نور الدين. فالان الله يجزيك الخير نباك تقوم بهذه النية وتشغلهم عن ديارنا احنا في الشام. ممتاز. طيب وصل كتاب الى الشام من صلاح الدين ايوبي قبل ما يوصله هذا الكتاب. طبعا تعرف الكتاب عشان يوصل يبغى له ايام. صلاح الدين الأيوبي بدأ يسمع خبر وفاة نور الدين زنكي من شائعات انتشرت في بلاد الصليبيين قبل ما يوصله الخبر من جهة وين؟ دمشق. طيب يقول كتب كتابة عن القاضي الفاضل أرسلها للشام. يقول ورد خبر من جانب العدو اللعين عن المولى نور الدين أعاذ الله تعالى فيه من سماع المكروه, ونور بعافيته القلوب والوجوه, واشتد به الأمر وضاق به الصدر, وانقسم بحادثه الظهر, وعز فيه التثبت وأعوز الصبر. فإن كان والعياذ بالله قد تم وخصه الحكم الذي عم, فللحوادث تذخر النصال, وللأيام تصطنع الرجال, وما رتب الملوك ممالكها إلا لأولادها, ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حقها يوم حصادها. هذا كلام صلاح الدين. فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها, أو تبلغ مرادها, وتعدم الآراء رشادها, وتتنقل النعم التي تعبت الأيام إلى أن أعطت قيادها. شوف صح كلام ولا لا؟ وتتنقل النعم التي تعبت الأيام إلى أن أعطت قيادها. نقولنا يا جماعة 50 سنة الصليبيون, 50 عاما والصليبيون يحتلون بلاد المسلمين, ما في أحد سوى شيء يذكر. ما صدقنا نشوف الفرج الآن مع نور الدين زنكي. 30 سنة عمل حقيقي وجاد في توحيد الكلمة لمقاومة هذا العدو المجرم, وتحققت خلال 30 سنة. استخلص ما يقارب 50 حصن وقلعة ومدينة, غير الخير الآخر اللي سواه. فهو يقول الآن, يقول صلاح الدين يرسل لهم يقول الله الله أن تختلف الأيادي والقلوب والأيادي فتبلغ الأعداء مرادها, وتعدم الآراء رشادها, وتتنقل النعم التي تعبت الأيام إلى أن أعطت قيادها. فكونوا يدا واحدة وأعضادا متساعدة وقلوبا يجمعها ود وسيوفا يضمها غمت, ولا تختلفوا فتنكلوا ولا تنازعوا فتفشلوا. وقوموا على أمشاط الأرجل ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل, فالعداوة محدقة بكم من كل مكان, والكفر مجتمع على الإيمان. ولهذا البيت اللي هو آل زنكي, منا ناصر لا يخذله وقائم لا يسلمه, وقد كانت وصيته إلينا سبقت ورسالته عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمر, وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه, فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت والطاعة في الغيبة والحضور أديت وفعلت, وإلا فنحن لهذا الولد يد على من ناوأه وسيف على من عاداه. ممتاز ممتاز. يعني أنا ملك مصر وعندي الجنود العسكر, ترسل لكم رسالة طمأنة, أنا تبع وصية نور الدين, وصى بولده. ممتاز, وصى بفلان وفلان وفلان, إذا تمت الوصية الحمد لله رب العالمين احنا مع بعض. إذا وجد من نازع هذه الوصية حقت نور الدين زنكي, ترى احنا مع مين؟ مع الولد الصالح إسماعيل على من ناواه وعاده. جيد, يعني جندي مخلص يريد أن تجتمع الكلمة ويستمر الخير. ممتاز وممتاز يا جماعة. وإن أسفر الخبر عن معافاة, لأن لسه هو ما تأكد, وإن أسفر الخبر عن معافاة فهو الغرض المطلوب والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. ممتاز. طيب قال العماد وورد كتاب صلاح الدين بالمثال الفاضي معزلا لابن نور الدين. الحين هذا الكتاب الأول اللي هو كان إيش؟ يعني والله سمعنا أخبار والله المستعان لا يكون من جد, ترى إن كان من جد ترى كذا كذا كذا اللي قلناه قبل شيء. الآن وصل الكتاب التعزي من صلاح الدين, تأكد الخبر عنده أيضا بكتابة القاضي الفاضل. وإحنا قلنا السلسلة هذه من أهم الشخصيات اللي فيها القاضي الفاضل بهذه الكتابات الجميلة الرائعة العظيمة المليئة بالعقل والحكمة. قال: وورد كتاب صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور الدين في آخره. شوف إيش في آخره: وأما العدو خذله الله. مو أرسل له قبل شيء عماد الكاتب قال له إيش اللي قال له؟ أنه قال ترى اللي شاغل بالنا وهمنا ترى هو العدو الصليبي، فالله يرضى عنك روح قاتلهم. فالآن صلاح الدين يرد على هذا الكتاب يقول: وأما العدو خذله الله تعالى فوراءه من الخادم، ها من الخادم، فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل نهار وسيل، عفوا طلب ليل لنهاره وسيل لقراره. كيف الليل يطلب النهار والسيل يطلب القرار؟ ها السيل يطلب القرار. يقول ترى احنا ورا العدو طلب ليل لنهاره وسيل لقراره. ممتاز، شوف التعبير وشوف البيان والبلاغة. إلى أن يزعجه من مجاثمه ويستوقفه عن مواقف مغانمه، وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه. أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة، وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم. إحنا كاتبين لكم هذا الكتاب ما نقول لكم سنخطب لصالح إسماعيل، ترى قد خطبنا له. هذه الخطبة هي الاعتراف السياسي الرسمي. يوم الجمعة وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم، وصرح فيه أو صرح فيه بذكره في الموقف العظيم والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم، وأشبه يوم الخادم، ها وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة، ووفى ما لزمه من حقوق النعمة وجمع كلمة الإسلام، عالما أن الجماعة رحمة، والله تعالى يخلد ملك المولى ملك المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه، ويؤكد عهود النعماء الراهن لديه، ويجعل الإسلام واقية باقية عليه، ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييده ومضاعفة ملكه ومزيده وتيسير منال كل أمل صالح وتقريب بعيده إن شاء الله تعالى. الآن كذا الأمور حلوة ولا مو حلوة؟ الحمد لله، يعني ما صارت مشكلة والأمور طيبة والأطراف جالسين. تتذكروا قبل شيء الأسماء تعاهدوا على أن يكونوا يدا واحدة، والعماد يرسل للصلاح يقول له احنا نبغى كذا، صلاح يقول له ابن الحلال انا ما اقول لك بنخطب له، ترى اليوم قد خطبنا له اصلا والامور تمام واحنا معاه والامور طيب. يعني انت الان ايش تنتظر؟ بسم الله اكمال مشروع نور الدين زنكي، صح ولا لا؟ بسم الله خلاص الامور تمام، يلا الخطوه الثانيه المرحله الجايه بسم الله تحرير ايش بعد حارم ولا هذا، هنحرر مدينه ثانيه للصليبيين ونكمل الامور على خير. ويا ليته كان كذلك، إلا أننا سندخل في دوامة طويلة ومشكلة عريضة استنزفت من صلاح الدين الأيوبي كثيرا، إلى أن استطاع أن يلم الشمل مرة أخرى وينطلق من جديد. ويا ليتها كانت بالترغيب وإنما لم تكن إلا بالترهيب. بل ومع الأسف الذي حصل ليس مجرد تفرق، وإنما الذي حصل خيانة. ولذلك إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذه الحلقة وتنشر سيكون عنوانها الفرعي الخيانة. الخيانة، والله المستعان وعليه التكلان. وإحنا نستفيد من هذه فوائد كثير، نجي نحتاج نجي نقول بسم الله. لسه أنا في العنصر الأول، أنا كاتب 10 عناصر. هذا العنصر الأول خلصناه، اللي هو إيش؟ إيش معنوين أنا عندي؟ البداية الجميلة اللي هي ما استمر. تعزين؟ طيب الخلف الأول، الخلف الأول يلا بسم الله. طبعا هي تدرجت شوية شوية، ها تدرجت شيء. هو صلاح الدين أيوبي كان من بعيد يراقب وكل شوية يمسك نفسه، تمام؟ يعني يجي شيء يا جماعة الخير ياهو متونا تكلمنا متونا قايمين مع بعض ومدري ايش وشو ايش فيه خير ان شاء الله، بعدين تيجي الشغله الثانيه اي بعدين خلاص ما عاد يضبط الوضع يراقب من بعيد، تمام؟ طيب صفحه 322 لمن كان يتابع في الروضتين المجلد الثاني. قال العماد، والعماد مثل ما ذكرنا هو اوثق مصدر تقريبا او اهم مصدر لتلك المرحله، لانه هو كان الكاتب الرسمي لنور الدين ثم صار بعد ذلك مع صلاح الدين. ها ايوه ايوه احنا ذكرنا اصلا زفت مجيئه من بغداد ولما صار تعين مع هذا. طيب قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر. طبعا ينزلوا الصليبيين وهي 30 سنة وهم في حلق نور الدين ونور الدين في حلقهم، صح ولا لا؟ ما تتذكروا أصلا ما في سنة إلا فيها طاخ طيخ وطحن، ما في يعني، ما الوضع ما في رحمة. وقلنا يا جماعة مملكة الصليبيين كانت مملكة شرسة وقوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. في الحرب أبطال شجعان، شجعان حقا، وحرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة، جايين حرب مقدسة. الحرب التي أتى لها الصليبيون لم تكن حربا اقتصادية. ممكن واحد يقول لك والله في عوامل اقتصادية ما أدري إيش، تمام ماشي، يمكن يقول حرب دينية مقدسة بالنسبة لهم. وناس يعني يا تكون بطلا مجربا صابرا صادقا في الحرب ولا ما تقدر توقف قدامه فعلا، يعني أبطال أبطال يعني. يعني تذكروا كتابة نور الدين لما كتب الحق أذربيجان، لما قال له أنت مهمل الثغور لأن استولوا الكفار على بعض البلدان، وأنا مجاور لأشجع الناس الفرنج وأسرت ملوكهم. ها؟ فنعم نور الدين كان مدوخ، مدوخهم تدويخ. طيب الآن مات نور الدين، هم أصلا في حياته ما يترك فرصة اللي يطلعوا. تحرك الفرنج واتفق نزولهم على الثغر وقصدهم بانياس، ورجوا أن يتم لهم الأمر، ثم ظهرت خيبتهم وبان الياس. وذلك طبعا هي خيبتهم وبان الياس وخيبة صلاح الدين كمان، خاب ظنه بطريقة التصرف التي تصرف بها قائد الجيش الذي في الشام اللي هو ابن المقدم اللي قلنا قبل شوية كان مثل الأتابك للصالح، على أنه يعني الكلام قبل شوية أنه في شخص آخر اللي هو كمشتكين هذا، بس نجي بعد شوية. يقول لك: وذلك أن شمس الدين بن المقدم خرج وراسل الفرنج وخوفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم. جاز الحين أنت الآن أول تجربة عسكرية في القتال مع الصليبيين بعد وفاة نور الدين، هذا حيقيس المستوى صح ولا لا؟ يلا خلينا نشوفكم بعد نور الدين، عفوا بعد وفاة نور الدين، يلا ايش بتسووا؟ فهذا طلع لهم ابن المقدم وخوفهم بصلاح الدين، ترى انت ها ترى حيجيكم صلاح الدين، ها خوفهم بصلاح الدين وأنه قد عزم على جهادهم، وتكلموا في الهدنة وقد وقطع مواد الحرب والفتنة، وحصلوا بقطيعة استعجلوها وعدة من أساراهم استطلقوها، وتمت المصالحة. تمت المصالحة بين رئيس الجيش الإسلامي في دمشق والصليبيين على أموال هائلة وجزيلة دفعها المسلمون إلى الصليبيين، و أسارى من الصليبيين أخرجوا بدون مقابل إلا مقابل الهدنة. تمام؟ هذه أول حالة من حالات الضعف الواضح. قال العماد: وبلغ ذلك، أو أبو شامة يقول: وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه، وكتب إلى جماعة الأعيان كتبا دالة على التوبيخ والملام، ومن جملتها كتاب بالمثال الفاضلي إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون. الشيخ تذكروه، الشيخ الكبير الفقيه اللي أرسلوا نور الدين زنكي إيش يعني الخليفة العباسي، وكان أحد الشخصيات الشرعية الكبرى. صلاح الدين أرسل لهذا الشيخ كأنه يريد منه أنه هو، لأنه هو شخص كبير جدا في له مكانه، يريد منه أنه هو يتحرك يعمل شيء ينكر أنه هذا الشيء اللي حصل. طيب قال: يخبره فيه أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز وخرج، اللي هو صلاح الدين، وسار أربع مراحل. صلاح الدين صار أربع مراحل جهة الشام، ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة بذل الإسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارة. وسيدنا الشيخ أولى من جرد لسانه الذي تغمد له السيوف وتجرد، وقام في سبيل الله قيام من يقط عادية من تعدى وتمرد. وفي آخره طيب وكتب من منزل فاقوس، هذا ما يعنينا الآن. قال ابن الأثير، طيب بس دقيقة عفوا، خلاص يكفينا الآن، يكفينا هذا اللي هي إيش فكرة إنه صلاح الدين ما عجبه وضع إيش حالة الضعف هذه، إيش اللي الصليبيين يتحركوا، وأقصى ما تقدر تسويه إنك تعطيهم فلوس عشان يصالحوا خير، وتطلق لهم مجموعة من الأسارة بدون مقابل، إيش فيه؟ هذا أول شيء ما أعجب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ودعوني أذكر لكم تتمة مهمة ربما. أيوة إحنا قلنا في كتاب لابن أبي عصرون صح؟ هذا الجزء اللي هو كان يخاطب فيه ابن عصرون في تتمة الكتاب مهمة في صفحة 329 بعد عدة صفحات. قال بس أول شيء يقول واتصل خبر هذه الهدنة بالملك الناصر وكان قد خرج من مصر 4 مراحل فأعظم أمرها وأكبره واستصغر أمر الشام وعلم ضعفهم. يعني صلاح الدين ترى حط في باله إنه ذول ها ما هم شيء، يعني بكرة هو لو بيجي ياخذ دمشق يضمها ترى هو عارف إنه ما عندهم سالفة. جيد. قال فراسل ابن المقدم وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه وقال في كتابه لابن أبي عصرون. هذه تتمة الكتاب، طبعا هي الكتاب ما بين تتمته هذا 7-8 صفحات بس هذه الآن. قال ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقد ولا انتظمت في سلك هذا القصد، يعني يقولنا ترى من معترف بعقدكم هذا اللي سويته مع الصليبيين، والعدو لهما واحد، وصرف مال الله الذي أعد لمغنم الطاعة ومصلحة الجماعة في هذه المعصية المغضبة لله ولرسوله ولصالح الأمة وكان مذخورا لكشف الغمة فصار عونا، وأن أسارى من طبرية وفرسانها كانت وطأتهم شديدة وشوكتهم حديدة دفعوا في القطيعة جعلوا إلى السلم السبب جعلوا إلى السلم السبب والذريعة، فلما بلغنا هذا الخبر وقفنا به بين الورد والصدر إن أتممنا المسير إلى بلاد الشام ظن بنا غير ما نريد، إنه إحنا جايين إيش نأخذ بلاد دمشق، وإن قعدنا فالعدو من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد، وإن فرقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد، فرأينا أن سيرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وإخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتباك وأنه أمر ربما عجز عن الاستدراك، وأن العدو طالب لا يغفل وجاد لا ينكل وليث لا يضيع الفرصة مجد لا يميل إلى الرخصة، هذا كل العدو، فإن كانت الجماعة ساخطين فيظهر أمارات السخط والتغيير ولا يمسك الأول في الأول فيعجز عن الأخير، لا سيما ونحن نغار لله ونغير ونقصد للمسلمين ما يجمع به صلاح الرأي وصواب التدبير، وقد منعنا عساكرنا أن تفترق خوفا أن يقصد العدو ناحية حارم، نرجع لمركزية حارم مرة ثانية، بالمال الذي قويت به قوته وثرت به ثروته وانبسطت به خطوته، فإنه ما دام يعلم أننا مجتمعون وعلى طلبه مجمعون لا يمكن أن يزايل مراكزه ولا يبادر مناهزه. تمام ولا مو تمام يا جماعة؟ تمام ولا لا يا مؤيد؟ فهمت الفكرة ولا لا؟ مو مرة. طيب الحين هذا الخلف الأول يا أسيد صح؟ إيش خلاصته؟ إنه يا جماعة الخير يا ورثة نور الدين زنكي، يا ورثة الإمام العادل، يا ورثة هيبة الملك، يا ورثة جيش المسلمين الأعظم، أبعد كل ما فعل تأتون بكل بساطة في أول مواجهة تدفعون مال للصليبيين وأسارة من هذا حتى يتصالح معاكم؟ خير؟ هذا الآن الأمر الأول. الأمر الثاني اللي زعل صلاح الدين، احنا قلنا في بلاد الجزيرة صح؟ صح ولا لا؟ أيوة بلاد الجزيرة أقرب مدينة كبيرة مركزية لها من اللي ذكرناها إيش؟ الموصل. الموصل بيد مين؟ أحسنت، سيف الدين. سيف الدين تونا احنا أخذنا قصته مع فخر الدين عبد المسيح صح؟ سيف الدين هذا ولد مين؟ ولد قطب الدين ابن عماد الدين زنكي. الخلاصة انه ملك الموصل الان ولد اخ نور الدين زنكي. حلو؟ وهذا ايش كان حاله؟ يعني ما كان الوضع جيد جدا. ليش؟ ما نبغى نعيد القصة عشان ما نضيع وما ناخذ الوقت، لكن الخلاصة اللي على الموصل الان ابن اخ نور الدين زنكي، اللي يصير ولد عم مين؟ والي صالح ملك الصالح. هذا الآن وقتها كان بيخالف نور الدين زنكي، قام نور الدين جاب بالجيش قال له يا ولد أخويا الله يعطيك العافية هد اللعب والأمور طيبة وترى أنا أحبك وأنت ولد أخويا والأمور تمام بإذن الله، ووضع عنده خادما أشبه ما يكون بالعين أصلا عليه، يعني أشبه ما يكون بالمراقب اللي هو هذا كمشتكين اللي قبل شوية جاء. تمام؟ طيب الآن إيش بعد الجزيرة عن مصر؟ أبعد نقطتين، صح ولا لا؟ بينما دمشق لا تعتبر يعني قريبة، بس الجزيرة هذه بعيدة جدا جدا. لما تتكلم عن الموصل وشمال الموصل وجنوب تركيا، أنت تتكلم عن منطقة بعيدة. مين اللي أخذ راحته بعد ما توفي نور الدين زنكي؟ سيف الدين ملك الموصل. جات الفرصة، هذه البلدان اللي حول الموصل بدل ما تروح للصغير هذا خلينا نأخذها. ممتاز. هو أصلا كان مطلع جيش دعم لنور الدين زنكي في قتال الصليبيين. هو أصلا هنا نيجي الفكرة، هذا اللي كان دور نور الدين زنكي. تذكروا مكلمنا عن استثمار الطاقات؟ يا جماعة الخير، كانت عبارة عن طاقات عسكرية مبددة، جاء واحد جمع هذه الطاقات ووجهها للمكان الصح. جمع الطاقات ووجهها للمكان الصح. رجعت الآن بعد ما توفي، كل واحدة بدأت تحاول تستقل وحدها مرة أخرى، على أنها بطبيعة الحال يمكن صعب ترجع جذعة كما كانت سريعا. فيعني يبقى أشياء من الخير اللي بيتعلم. تمام؟ يلا نشوف إيش سوى سيف الدين غازي. طيب، يقول لك يا سلمك الله، أيوة، يقول وكان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرقية كالموصل وغيرها يستدعي العساكر منها، فسار سيف الدين في عساكره، فلما كان ببعض الطريق أتاه موت عمه نور الدين. لسه ما رجع الموصل ولا في الطريق، وهو في الطريق قرر أنه يأخذ البلدان بنفس الجيش مع بعض، جايين هم خارجين، ليش يرجع ثاني ويفكر على طول؟ عارف دق الإشارة يمين وغير البوصلة. قال فلما كان بعض الطريق أتاه خبر الخبر بموت عمي نور الدين، فعاد إلى نصيبين فملكها وأرسل الشحن إلى بلد الخابور فاستولوا عليها، وسار هو إلى حران، حران من أهم بلاد الجزيرة، فحاصرها عدة أيام ثم أخذها وملك الرها والرقة وسروج، سروج أيضا في جنوب تركيا الآن، واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعبر اللي وحد نور الدين. هذا أخذوا كذا بشربة يعني. أيوة. فقاله فخر الدين عبد المسيح، رجع مرة ثانية فخر الدين المسيح، تمام، الوزير الظالم ذاك، ولكن رجع بغير المكان اللي كان فيها سابقا. فقال له فخر الدين عبد المسيح، وكان قد فارق سيواس بعد وفاة نور الدين وقصد سيف الدين، ظن منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أخذ الملك له من والدي قطب الدين، فلم يجني ثمرة ما غرس، وكان عنده كبعض الأمراء. رجع فخر الدين عبد المسيح أمير من الأمراء وليس الأساسي. يقول له فخر الدين عبد المسيح ليس بالشام من يمنعك، شوف المجرم، ليس بالشام من يمنعك، فاعبر الفرات واملك البلاد. فأشار أمير آخر معه وهو أكبر أمرائه، قد ملكت أكثر من والدك اللي هو قطب الدين، والمصلحة أن تعود، فرجع إلى الموصل. طيب الآن يا جماعة الخير، هذا شيء يزعل ولا ما يزعل؟ هذا الشيء يزعل جدا، واللي زعل أكثر إيش؟ اللي زعل صلاح الدين الأيوبي أكثر. إحنا طبعا الآن كل الأحداث تصير وإحنا عيننا على صلاح الدين، لأن هو الرجل القادم، هو القائد القادم، هو الذي سيكون الوارث الحقيقي الشرعي بالمعنى الشرعي لنور الدين زنكي باعتبار الصلاحية والأهلية. أيوة، زعل صلاح الدين من شيء، هو الحين زعل إنه هذا استولى، بس كمان زعل من شيء آخر. إيش يقول؟ اسمع شو يقول ابن أثير. يقول فلما سار سيف الدين غازي ابن عمه قطب الدين وملك الديار الجزرية، ولم يرسل من مع الملك الصالح من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال. اللي مع الملك الصالح ما أرسله صلاح الدين اللي هو أقوى أمير، قالوا له ترى سيف الدين أخذ بلاد سيدنا نور الدين زنكي. كتب إلى الملك الصالح صلاح الدين كتب إلى الملك الصالح يعتبه، حيث لم يعلمه قصد سيف الدين لبلاده ليحضر في خدمته ويمنعه، وكتب إلى الأمراء يقول إن الملك العادل اللي هو نور الدين لو علم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته به لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته، ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته سواي، وأراكم قد تفردتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني، فسوف أصل إلى خدمته وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرها، وأقابل كل منكم على سوء صنيعه وإهمال أمر الملك الصالح ومصالحه حتى أخذت بلاده. تمام؟ الحين كيف تتوقعوا قابل الأمراء رسائل صلاح الدين؟ كيف تتوقعوا قابلوا هذه المشكلة؟ طيب نشوف الوضع كيف كان. مع الأسف الوضع سيء جدا، ولسه ما جينا لكلمة الخيانة. الآن هذه تعتبر خيانة ولا لا؟ ما هي خيانة يعني، اي لسه ما جينا لا الخيانة. خيانة يعني لما نقول خيانة يعني خيانة مرتب، يعني عنوان الحلقة يعني. شوف الخيانة لسه ما جينا الخيانة، لسه احنا جالسين نعدد الأسباب اللي أوجبت لصلاح الدين الأيوبي انه يزعل. لسه بدري في البدايات، لسه هتشوفوا ان شاء الله. طيب نجي للأمر الثالث. بعد شوي أقول لكم المراسلات اللي بين صلاح الدين ومراه، شوف كيف واجهوا. نجي للأمر الثالث اللي زعل صلاح الدين الأيوبي، هي الآن ثلاثة أمور أساسية. تمام؟ الأمر الثالث، تتذكروا يا جماعة الخير بني الداية، مجد الدين بن الداية صح ولا لا؟ اللي هو طبعا هو يعتبر الوزير الأول أصلا لمين؟ نور الدين الزنكي. هذول رجال الدولة الأساسيين، ترى هذول بني الداية، هذا واحد منهم رضيع مع نور الدين زنكي، متربين معه أصلا. أي فهم هذول بني الداية، خمسة أخوان كلهم هذول، يعني بتقول أقدم شخصيات الدولة، أقدم شخصيات الدولة الزنكية هم هذول بني الداية، خاصة هذول واحد منهم أو اثنين هذول الكبار. هذول لما توفي نور الدين زنكي هم عارفين أنه مهما كان الناس حترجع لهم بحكم أنهم رجال الدولة القدماء، وراح يقولوا لهم يعني تفضلوا ولدنا الصالح، أكيد أنه أنتوا الحين يعني إيش تنتبهوا له وتشوفوا الوضع وكذا. طيب شوف إيش صار، بس هي فيها قصة طويلة فيبدو أني أنا ما راح أذكرها. جيد، ما راح أذكر القصة الطويلة، راح أنتقي لكم الشغلات بسيطة. بس اللي صار يا جماعة الخير، اللي صار أنه جاء الأمراء من الشام من دمشق إلى حلب، جاءوا من دمشق إلى حلب، وأول ما وصلوا حلب أخذوا الأمراء بني الداية واعتقلوهم وضعوهم في جب القلعة. انقلاب جيد، وخاصة هذا اللي اسمه إيش اسمه كومشتكين، هذا اللي نور الدين عينه أصلا على مين؟ على سيف الدين في الموصل. هو أصلا هذاك إيش؟ هذاك خرج مع سيف الدين في الجيش، لما سمع وفاة نور الدين هرب من الجيش لحاله، من جيش سيف الدين، لأنه يعرف أنه سيف الدين حينقلب عليه، هرب وطلعت هريبته هذه كلها يرتب لي الوضع لنفسه. راح دمشق ورتب الأمور، بعدين راح حلب وراح كذا، المهم قبض على بني الداية وسجنهم. هذه باختصار يعني قصة طويلة، بس هذه باختصار. طبعا هذا الموضوع بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي خلاص، يعني قد فعلتم ما يوجب أني أنا أجي الآن بجيوشي وأخذ أسحبها منكم كلكم، لأنه تجي تروحوا لرجال الدولة الحقيقيين اللي هم مع نور الدين من زمان دنيا وتسحبوا القضية منه. طيب طبعا هذه يا جماعة قصة، يعني اللي يحب يقراها لأن هي قصة مهمة بصراحة، كيف سارت التكتيك كله في الاعتقال والانقلاب هذا. خلينا أقرأ عليكم بس بعض الأمور سريعا، ممكن من كلام العماد. يقول وكان مجد الدين، عماد الكاتب هذا يقول وكان مجد الدين أبو بكر أخوهم رضيع نور الدين، وقد تربى معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده، فهوض إلى مجد الدين جميع مقاصده، يعني نور الدين فوض إلى مجد الدين جميع مقاصده من طريفه وتالده، وحكمه في الملك ونظمه في السلك، فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه، وكانت حصونه محصنة، وهو يسكن عنده في قلعة حلب، والحاضر عنده صباحا ومساء إذا طلب، وشيزر مع أخيه شمس الدين علي، وقلعة جعبر وتلباشر مع سابق الدين عثمان، وحارم مع بدر الدين حسن، وعين تاب وعزاز وغيرهما نوابه فيها. هذه كل البلدان مع مين؟ مع بني الداية. طيب، ولما توفي نور الدين جرت إخوته في القرب والانبساط على عادته، وهم أعيان الدولة وأعضادها وأبدال أرضها وأوتادها وأمجادها وأجوادها. فلما توفي نور الدين لم يشكوا في أنهم يكلفون ولده ويربونه، ويحبهم لأجل سابقتهم ويحبونه. أيوة. بعدين طيب، وصل كمشتكين إلى دمشق في تلك الأيام، فوافقهم على ما دبروه من المرام، وصار الصالح ومعه كمشتكين والعدل بن العجمي وإسماعيل الخازن، هذول تعاضلوا على أن يكون يدا واحدة. فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم، وجاء ابن الخشاب أبو الفضل مقدم الشيعة فسفكوا دمه، وأقام شمس الدين ابن المقدم، هذا يعني ما سفك دمه لأنه شيعي، سفك دمه لأنه واحد من الرجالات اللي كان لهم مسؤولية أو شيء، أو وجاهة في البلد يخافوا منه أو شيء، لأنه في قسم شيعة وحتشوفوا الشيعة إيش سووا بعد شوي. طيب، وكان مسير الملك الصالح من دمشق في 23 من ذي الحجة، وغاض صلاح الدين ما فعل بإخوة مجد الدين. جيد، غاضه ما فعل بإخوة شمس الدين ابن الداية. طيب، أذكر لكم كمان شغلة صارت مؤسفة ومزعجة ومحزنة ومؤذية بعد وفاة نور الدين. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا عشان تعرفوا الناس قديش ممكن تكون عندها مشكلات نفسية حقيقية، وقديش الناس حتى لو رأت الخير ورأت الجهاد في سبيل الله ورأت الفاسد فاسد، المشكلة. شوفوا اسمعوا. الله المستعان، هذا كلام العماد، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ومشهور. يقول عن سيف الدين اللي هو ملك إيش الموصل، يقول: وكانت عنده بوفاة عمه بشارة. وفاة عمه مين؟ نور الدين زنكي. وظهرت على صفحاته منها أمارة، فإنه لم يزل من كمشتكين متشكيا، كمشتكين اللي حطوا نور الدين عين عليه، فإنه كان لجمر الأمر عليه مذكيا. وكان المرحوم نور الدين زنكي قد أمر بإراقة الخمور وإزالة المحظور وإسقاط المكوس وإعدام أقساط البوس، فنودي في الموصل يوم ورود الخبر بالفسحة في الشرب جهارا ليلا ونهارا، وزال العرف وعاد النكر، وأنشد قول ابن هانئ: ولا تسقني سرا فقد أمكن الجهر. ما أظن لا تسقني، أي نعم نعم، بس أنه استدل ببيتي هنا: ولا تسقني سرا فقد أمكن الجهر. وقيل: أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح وزمر، وزعم أنه خرج بهذا أمر، فلا حرج على من يغني ويشرب ويسكر ويطرب، وعادت الضرائب وضربت العوائد. تمام؟ لسه كمان ما جينا للخيانة. تخيل، عشان كده لما نرجع نقول الإصلاح كان من الرؤوس ولا من الجذور؟ لا، كان من الرؤوس. وأنه هل كان هناك جيل صلاح الدين الذي مدريش؟ لا، ما كان هناك جيل صلاح الدين، كان في قادة مسلمين متميزين حملوا المشروع، أما جيل من هذا كله كلام مو صحيح. تمام؟ طيب، نجي لسه، سترون الشر الذي حصل، لسه ما جينا، جينا لبعض الشغلات. طيب، الآن الرجل الذي تطمح إليه الأعين من هو؟ أيوة، صلاح الدين. قال: فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أن ولد نور الدين يتولاه بعد إخوة مجد الدين، فلما جرى ما جرى ساءه وقال: أنا أحق برعي العهود والسعي المحمود، فإنه إن استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة، وضاقت المناهج المتسعة، وانفردت مصر عن الشام، وهذه المصيبة الكبيرة. تذكروا إحنا لما سوينا حفلة في الحلقات هذه لما انضمت مصر إلى الشام، وقلنا: يا جماعة الخير، الصليبيون والمسلمون جميعا كانوا يدركون أن انضمام مصر إلى الشام نتيجته تحرير بيت المقدس. هذه النتيجة التي ستأتي. يقول صلاح الدين، يقول: وضاقت المناهج متسعة وانفردت مصر عن الشام، وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام، وكتب إلى ابن المقدم. من ابن المقدم؟ رئيس الجيوش وين؟ أيوة رئيس الجيوش في الشام. هو ما تدري الحين صار ما عاد في أتابك واحد، صار في مسؤولين متعددين. وكتب إلى ابن المقدم ينكر ما أقدم عليه من تفريق الكلمة وكيف اجترأوا على أعضاد الدولة وأركانها. هذا كتب ابن المقدم يقول له كيف اجترأتم على أعضاد الدولة؟ هل هم مين؟ مين هم؟ بل أهلها وإخوانها، وأنه يلزمه أمرهم وأمرها، ويضره ضرهم وضرها. أيوة الحين تجيك الردود. فكتب ابن المقدم إليه يردعه عن هذه العزيمة، ويقبح له استحسان هذه الشيمة، ويقول له، شوف الأسلوب، لا يقال عنك إنك طمعت في بيت من غرسك. لفت يد توجع صح؟ يعني أول شيء قال له يا صلاح الدين تبي تجي بعدين يقول عنك إنك جاي تأخذ ملك اللي رباك، ما يصير، عيب صلاح الدين، ما يصير. بس ترى هذا أخفه، هذا ابن المقدم أخفه، أموره يعني في السليم، يعني مو في السليم، يعني أموره لا بأس به، هذا أخفهم لسه، هذا ما يطلق على خيانة، الخيانة حتجيكم هناك. يقول لا يقال عنك أنك طمعت في بيتي من غرسك ورباك وأسسك وأصفى مشربك وأضفى ملبسك وأجلى سكونك لملك مصر وفي دسته أجلسك. دست اللي هو قلنا المنصب أو الوزارة، المنصب يعني. فما يليق بحالك ومحاسن أخلاقك وخلالك غير فضلك وإفضالك. فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي إنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وألف كلمتهم. شوف يا جماعة، صلاح الدين واضح عنده من بداية انطلاقته بعد نور الدين واضح عنده المشروع. ونعم ترقى شيئا فشيئا، لكن من هنا كان المشروع بالنسبة إليه واضحا. جيد؟ إنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وألف كلمتهم، وللبيت الأتابكي أعلاه الله تعالى إلا ما حفظ أصله وفرعه ودفع ضره وجلب نفعه. فالوفاء إنما يكون بعد الوفاة، والمحبة إنما تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العداة. وبالجملة إنا في واد، والظانون بنا ظن السوء في واد، ولنا من الصلاح مراد، ولمن يبعدنا عنه مراد. ولا يقال لمن طلب الصلاح إنك قادح، ولمن ألقى السلاح إنك جارح. هذا حبيبي كلمات القاضي الفاضل، تمام؟ احنا الآن يا جماعة الخير هذا هو الوضع، هذه المراسلات، هذا هو الحال. قرر صلاح الدين أن يتحرك، ولكن ما إن قرر أن يتحرك حتى جوبها بأمور أقعدته. قال العماد كاتب ثم عزم السلطان اللي هو صلاح الدين على أن يسارع إلى تلافي الأمر، فاعترضه أمران. إيش تتوقع اعترض صلاح الدين ثم يتحرك على الشام ويتدارك الأمر الذي حصل؟ صح، جاء الصليبيون مو بلاد الشام، جاء المصر عند صلاح. هذا واحد. شيء ثاني، باقي عرق كذا، واحد كذا طلع له عرق شويه من بقيه الايوه اللي كان لهم ولاء للعبيديين الفاطميين، وطلع في هذه اللحظه. تمام. الاول يقول العماد احدهما وصول اسطول سقليه الى الاسكندريه وادراكه، والثاني نوبه الكنز ونفاقه وهلاكه. الكنز كنز الدوله، يعني واحد كان يلقب بكنز الدوله، ولقب كان أصلا يأتي على أشخاص متعددين، هذول في الجنوب جهة الصعيد كانوا متحالفين مع الدولة العبيدية وجنود لها، قرروا كذا سبحان الله فجأة أنهم يطلعوا الآن يسوونهم مشكلة. هذا اللي صار يا جماعة من الأسطول، ترى والله ما كان حدث سهل أبدا، ما كان حدث سهل، لا من ناحية العدد ولا من ناحية الأدوات اللي جابوها معاهم لحصار الإسكندرية، ولا من ناحية بطولة المسلمين وأبطال الإسلام في الإسكندرية اللي قاتلوا هؤلاء قتالا حقيقيا شرسا واستطاعوا أن يدفعوهم. حصل قتال، يعني قتال. أقرأ عليكم بعض الأمور المتعلقة بالإسكندرية سريعا. يقول أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد 26 من ذي الحجة سنة 69. إحنا ترى لساعنا كل هذا في نفس السنة. نفس السنة توفي فيها نور الدين هي 69. كم باقي لنا على تحرير بيت المقدس؟ 14 سنة أو 13 بس. تمام؟ 69. يقول ثم ذكر كتابا وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشام يشرح الحال وحاصله أن أول الأسطول وصل وقت الظهر ولم يزل متواصلا متكاملا إلى وقت العصر، وكان ذلك على حين غفلة من المتوكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبر، فأمر ذلك الأسطول كان قد اشتهر وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربية في دولة الموحدين، وهدد به في الجزائر الرومية صاحب قسطنطينية، فشوهد في الثغر، الثغر طبعا إذا أطلقوه المقصود هنا الإسكندرية، فشهد في الثغر من وفور عدته وكثرة عدته وعظيم الهمة به وفرط الاستكثار منه ما ملأ البحر واشتد به الأمر، فحمى أهل الثغر عليهم البر، ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور، فأمكن الأسطول النزول فاستنزلوا خيولهم من الطرائد وراجلهم من المراكب، فكانت الخيل 1500 رأس وكانوا 30,000 مقاتل ما بين فارس وراجل، وكانت عدة الطرائد 36 طريدة تحمل الخيل، وكان معهم 100 شيني كان نوع من المراكب، في كل شيني 150 راجلا، وكانت عدة السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها 6 سفن، وكانت عدة المراكب الحمالة برسم الأزواد للرجال 40 مركبا، وفيها من الراجل المتفرق وغلمان الخيال وصناع المراكب وأبراج الزحف ودباباته والمنجنيقية ما يتمم 50,000 راجل. ولما تكاملوا نازلين على البر خارجين من البحر حملوا على المسلمين حملة أوصلتهم إلى السور، وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة ما يناهز 7 أنفس، واستشهد محمود بن البصار بسهم جرخ وجدفت مراكب الإفرنج داخلة إلى الميناء. طيب إلى أن قال فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا 3 دبابات بكباشها وثلاثة مجانيق كبار المقادير تضربوا بحجارة سود استصحبوها من صقلية، وتعجب أصحابنا من شدة أثرها وعظم حجرها، وأما الدبابات فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابها وارتفاعها وكثرة مقاتليها واتساعها، وزحفوا بها إلى أن قاربت السور ولجوا في القتال عامة النهار المذكور. تمام؟ وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس. فاقوس معروفة هذه؟ مصر؟ ها؟ معروف؟ كذا إيش نطقها؟ فاقوس؟ فاقوس. طيب ثالث يوم نزول العدو على الجناح الطائر، هذه الآن الحمام اللي قلناه حق نور الدين زنكي، عن طريق الحمام وصل الخبر إلى العسكر، فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين اسكندرية ودمياط احترازا عليها واحتياطا في أمرها وخوفا من مخالفة العدو، فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبوابا قبالتها من السور ويتركوها معلقة، ثم فتحوا الأبواب على غفلة وخرجوا منها على غير. هذه اللي صار أنه في لحظة معينة قرر أهل الاسكندريين أنه يخرجوا مباشرة، وكان المستهدف الأساسي بهذا الخروج الأدوات هذه اللي جابوها بحيث أنهم يحرقوها، وركب من هناك من الإمراء وخرجوا من الأمراء وخرجوا من الأبواب، وتكاثر صائح أهل الثغر من كل الجهات، صاروا يصيحوا يا جماعة الله أكبر يا رجال يا أبطال، فأحرقوا الدبابات المنصوبة وصدقوا عندها القتال، وأنزل الله على المسلمين النصر وعلى الكفار الخذلان والقهر، واتصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء، وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم وقصرت عزائمهم وفتر حربهم وأحرقت آلات قتالهم واستحر القتل والجراح في رجالهم، ودخل المسلمون الثغر لأجل قضاء فريضة الصلاة وأخذ ما به قوام الحياة، وهم على نية المباكرة والعدو على نية الهرب والمبادرة، ثم كر المسلمون عليهم بغتة وقد كاد يختلط الظلام، فهاجموهم في الخيام فتسلموها بما فيها وفتكوا في الرجالة أعظم فتك وتسلموا الخيالة، ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسه ورمى في البحر نفسه، وتقحم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوها، فولت بقية المراكب هاربة وجاءتها أحكام الله الغالبة، وبقي العدو بين قتل وغرق وأسر وفرق، واحتمى 300 فارس في رأس تل وأخذت خيولهم، ثم قتلوا وأسروا وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك أو يملك مثله، وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم الخميس. هذا السبب الأول اللي أخر صلاح الدين الأيوبي من أن يذهب إلى الشام، وجاءت هذه المعركة السريعة الخاطفة لعساكر المسلمين المستعدة لهذا القتال، وصدقوا وثبتوا وصبروا، فأجل الله الفرنج عن الإسكندرية. ما أتوقع أنه هو كان موجود بنفسه، لكن هو المشرف العام يعني. أما حادث الكنز هذه فيعني ما نبغى ندخل في تفاصيلها. خلاصة أنهم خرجوا جهة الصعيد أسوان وبعد ذلك قوس، وجمعوا إليهم أناس من السودان وما إلى ذلك، ويعني أرسل إليهم صلاح الدين أخاه سيف الدين، ولقيهم بمصاف فكسرهم وقتل منهم خلقا عظيما، واستأصل شأفتهم وأخمد نائرتهم، وذلك في السابع من صفر سنة 70. هذه كانت في ذي الحجة 69، وهذه صفر، يعني بينها شهرين. تمام؟ أيوة. الآن بعد هذه الشهرين من محاولة إزالة العوائق، وصف عماد الدين الكاتب حال صلاح الدين، يقول: لما خلا باله مما تقدم ذكره تجهز لقصد الشام، فخرج إلى البركة مستهل صفر وأقام، شوف صفر نفس الشهر اللي قضوا فيه على فتنة هذا الكنز، وأقام حتى اجتمع العسكر، ثم رحل إلى بلبيس وإلى آخر الكلام. نحن الآن جماعة الخير، اللي مضى هذا مقدمات بسيطة جدا عشان نقول الآن بسم الله إيش اللي صار، إيش سوى صلاح الدين تجاه بوادر الشر والمشكلات والتفاهة والاستهتار بالمسؤولية العظيمة المتعلقة بالمسلمين. تعرفوا إيش معنى الكلام اللي تعرفوا لو استمر حال هؤلاء قادة العسكر المسلمين، لو استمر حالهم هكذا بدون ما يجي صلاح الدين يوحدهم مرة ثانية، تعرف إيش راح يصير؟ كل اللي سواه نور الدين راح يضيع، هذا واحد. شيء الثاني، انتظر مزيدا من البلدان التي يحتلها الصليبيون. شيء الثالث، انتظر أضعاف الزمن الذي حصل لتحرير بيت المقدس، لأنه أنت الآن أصلا أمام مشكلة قديمة. نور الدين رحمه الله فعلا قطع شوطا ما قطعه أحد غيره للوصول إلى حل هذه المشكلة. أنت الآن تبي ترجع القضية إلى الصفر، أقل شيء والله أعلم أنك رجعتها 30 سنة كمان ورا. يعني تحرير بيت المقدس بدل ما يكون 583 ممكن يكون 640. المشكلة ما يمديك تحرر من هنا إلا المغول قدهم جايين. فأنت إيش تسوي؟ تمام؟ فهي سبحان الله هي كل أمور مبنية على بعض، إسقاط الدولة العبيدية الفاطمية، وجود نور الدين، أصلا ما سقطت إلا بعد وجود نور الدين، ثم الآن سيأتي إن شاء الله صلاح الدين ليتعب قريبا، أو خلنا نقول بشيء من التعب الذي تعبه نور الدين زنكي في التوحيد من جد. ونحن نقول يا جماعة الخير، بفضل الله تعالى الذي وفق نور الدين لهذا المشروع خرج مثل صلاح الدين، وإلا حتى صلاح الدين لو كان بقي بلا نور الدين وبلا ذلك المشروع لربما لم يزد على أن يكون إيش مقاتلا عاديا شجاعا صاحب خبرة عسكرية غير صاحب مشروع. نقف حتى ما نتأخر عن الصلاة، نصلي بعدين نكمل إن شاء الله نفس القصة، لأنه ما بقي هو الأهم، أما ما مضى فهو مقدم. نشوف إن شاء الله إيش اللي حصل في هذه القصة. طيب نستعين بالله ونستأنف من حيث التوقف. طيب إحنا خلصنا موضوع المشكلتين صح، وقلنا إنه العماد الكاتب إيش قال؟ قالوا لما خلا باله صح مما تقدم ذكره تجهز لقصد الشام. طيب بكر، أيوة، أول شيء إيش؟ وسار على صدر وأيلة، أيضا منطقة صدر معروفة الآن في مصر صدر، لأن هذه تكررت معنا. حتى تذكروا المفاوضات اللي بين شاور وبين الصليبي الملك، لما قالوا ترى قوات أسد الدين شيركوه وصلت إلى صدر لما نزل الضريبة. أيوة، هو هذه منطقة صدر. عموما مر صلاح الدين إلى وسار على صدر وأيلة، ووصل السير بالسرى، ووصل السير بالسرى نهار بالليل، حتى أناخ على بصرى، ها صدر ها رأس صدر أيوة تمام. طيب يقول لك واصل السير بالسرعة حتى أناخ على بصرة بصيرا بالعلا نصيرا للهدى فاستقبله صاحب بصرة وشد أزره وسدد أمره. الآن ترى بدأت تنضم بعض هذا إلى صلاح الدين، أولهم من أوائلهم صاحب بصرة، واستضاف إلى بصرة صرخد. صرخد هذه الآن بحثت عنها في نفس المنطقة تقريبا، هذه حولها مكتوبة في الخريطة صلخد باللام صلخد إيه؟ وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوحد وسار في الخدمة معه إلى الكسوة. وبكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهر وسار في موكب قوي بالعدد والعدد، وحسب أن يمتنع عليه البلد، البلد اللي هو إيش؟ دمشق. ها ها الكسوة في دمشق ايه تمام. طيب وسار في موكب قوي بالعدد والعدد وحسب أن يمتنع عليه البلد وأن الأطراف توثق والأبواب تغلق، فأقبل وهو يسوق وإقباله يشوق حتى دخل دمشق وخرقها وكأن الله تعالى له خلقها. ودخل إلى دار العقيق مسكن أبيه، وبقي جمال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه اللي هو قلعة دمشق، فراسله حتى استماله وأغزر له نواله وتملك المدينة والقلعة، ونزل بالقلعة سيف الإسلام أخو السلطان صلاح الدين وملك ابن المقدم داره وكل ما حواليه. هذا ابن المقدم اللي قبل شوية قال له إيش؟ قال لا يقولوا عنك إنك جاي مدري إيش وكذا، ما قاوم صلاح الدين، يعني وزن الأمور يبدو، شاف إنه القضية ما تستاهل وإنه ابن الحلال خليها بالعافية ها بالسهالة، وأعطاها لصلاح الدين، وصلاح الدين أيضا قابله بالمثل، ملكه داره وما حواليه. طيب وملك ابن المقدم داره وكل ما حواليها، وبذل له طلبته التي أشار إليها ونص عليها، وأظهر أنه قد جاء لتربية الملك الصالح وحفظ ماله من المصالح وتدبير ملكه، فهو أحق بصيانة حقه، واجتمع به أعيانها وخلص لولائه إسرارها وإعلانها، وأصبح وهو سلطانها. وزاره القاضي كمال الدين بن الشهرزوري مرة ثانية، كمال الدين بن الشهرزوري مر معنا مرارا في السلسلة، فوفاه حقه من الاحترام ووفر له حظ التبجيل والإعظام. ممتاز. الآن صلاح الدين أيوبي صبر على الجماعة، يا جماعة الخير نور الدين زنكي توفي، احفظوا حقوقه، احفظوا الولد، احفظوا البلد. الجماعة اختلفوا كل واحد ركب راسه، قال لهم تمام أنا أجيكم أوريكم بإذن الله كيف يكون الشغل وكيف تكون حماية ثغور الإسلام فعلا ومكاسب القضية. ما هي يعني خلاص ما لا بد من الحزم. وبعد هذا كله وبعد ما تخلص من الصليبيين الذين هجموا إلى الإسكندرية، ذهب إلى دمشق واستولى عليها بلا قتال والأمور تمام. ودمشق إيش؟ قاعدة كبرى. الآن كونه يملك صلاح الدين دمشق بحد ذاتها وحدها، الآن هذه يعني إضافة مهمة جدا وكبيرة في رصيد الحركة الصلاحية، صح ولا لا؟ مين اللي راح يكتب طبعا يعبر عن القضية اللي صارت هذه؟ قاضي الفاضل صاحبنا. ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصر، الحين بدل من مصر للشام صارت من الشام إلى مصر لأنه صلاح الدين صار في مصر، بهذا الفتح والنصر. وفي بعضها يوم وصولنا إلى بصرة وقبله وفدت وهاجرت وتزاحمت وتكاثرت وتوافت الأمراء والأجناد والأتراك والأكراد والعربان وراجل الأعمال وأعيان الرجال، وورد كتاب من دمشق بعد كتاب، وكل مخبر وذاكر وهو غائب بكتابه حاضر يذكر أن البلاد اللي هي دمشق ممكنة القياد مذعنة إلى المراد، وأما الفرنج خذلهم الله، فإنا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادهم نزول المتحكم وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم، وأدلجنا وعيونهم متناومة، وجزنا وأنوفهم راغمة، ووطئنا ورقابهم صغر، ومررنا وعيشهم مر لا غير، والله يزيدهم ذلا ويجعل عداوة الإسلام في صدورهم غلا وفي أعناقهم غلا. تمام. ولو كذا تعبير كمان جميل القاضي الفاضل، يعني إيش يبغانا نذكره الحين، هذا كتاب آخر أيضا. يقول ثم لقينا الأجل. طيب بعدين يقول ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب والأجناد الدمشقية إلينا متوافية والوجوه على أبوابنا مترامية، ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه وراقب صاحبه، ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان يوم الاثنين 29 من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساكرنا المنصورة، هكذا يقول القاضي الفاضل، فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم وعرفتهم كيف يكون اللقاء وعلمتهم، واستقرت بنا دار والدنا رحمه الله. والدنا اللي هو مين؟ لا، نجم الدين أيوب، والد صلاح الدين الأيوبي، وهو كان في دمشق أصلا زمان. واستقرت بنا دار والدنا رحمة الله عليه قريرة عيوننا، مستقرا سكون الرعية وسكوننا، وأذعنا في أرجاء البلد النداء بإطابة النفوس وإزالة المكوس. الإزالة المكوس أنتم متى لحقتوا ترجعوها؟ يعني نور الدين أبطلها، ما لحق يتوفى إلا إيش؟ رجعوها. ورجع صلاح الدين الآن أبطلها، هذا كله الآن خلال شهرين. المكوس هي نفسها. طيب الآن يا جماعة الخير، هذا أول شيء متعلق بدمشق. يقول ابن الأثير والابن أبي طي، يقول ولما حصل على دمشق وقلعتها واستوطن بقعتها نشر علم العدل والإحسان وعفى آثار الظلم والعدوان وأبطل ما كان الولاة استجدوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب المحرمة. مزعج ولا مو مزعج الوضع يا أبو بلا؟ ها؟ كله ده في شهرين. أما الباقي السنة نعمل إيه؟ لسه هتشوف. طيب نختم بقصيدة، لأنه موضوع دمشق كله كان سهل على بعض، ونبنروح إحنا للموضوع الصعب اللي هو إيش هيكون. طبعا لا، أصعب منه هيكون حلب، لأنه الملك الصالح ابن نور الدين أخذه لوين؟ إلى حلب، والوزراء اللي سجنوا رجال الدولة وين؟ بحلب مع الملك الصالح. يعني إيش تتوقع لما يجي صلاح الدين هيعطوه حلب؟ ما راح يعطوه. نشوف. خلص الآن من دمشق سريعا، الحمد لله مشيت بسلاسة وسلام وراحت مع صلاح الدين والأمور طيبة. بس ناخذ أبيات سريعة كتبها وحيش الأسدي لما أخذ دمشق صلاح الدين، كتب هذه الأبيات: قد جاءك النصر والتوفيق فاصطحب، فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا، لله أنت صلاح الدين من أسد أدنى فريسته الأيام وإن وثب، رأيت جلق ثغرا لا نظير له فجئتها عامرا منها الذي خرب أو خرب، نادتك بالذل لما قل ناصرها وأزمع الخلق من أوطانها هرب، أحييتها مثلما أحييت مصر فقد أعدت من عدلها ما كان قد ذهب. واضح في التعبير الإعلامي هذا الآن اللي هو الأداة الإعلامية والشعر، أنه واضح أنه فيه أعدت من عدلها ما كان قد ذهب. هو أصلا ما كان فيها عدل زمان، بعدين جاء نور الدين حط فيها العدل، بعدين لما مات نور الدين رجعوا الأمور، بعدين جاء صلاح الدين رجع العدل. يعني في فكرة خطى صلاح على خطى نور الدين واضح. يقول أحييتها مثلما أحييت مصر فقد أعدت من عدلها ما كان قد ذهب، هذا الذي نصر الإسلام فاتضحت سبيله وأهان الكفر والصلبة إلى آخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، نتوجه إلى حلب ونرى ما الذي حصل. طيب يا جماعة الخير، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء أهل حلب أرسلوا الأمراء هذول، أرسلوا لصلاح الدين رسالة وهو في دمشق، اللي هو أنت مين يا صلاح الدين عشان تجي تأخذ دمشق؟ تمام؟ أنت مين عشان تجي تأخذ؟ أنت في مصر هناك وما لك دخل. قال ابن أبي طي: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك الناصر وميل الناس إليه وانعكافهم عليه، خافوا وأشفقوا وأجمعوا على مراسلته، فحملوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقوا، وقالوا له: هذه السيوف التي ملكتك مصر. تذكروا لما نور الدين زنكي أرسل صلاح الدين أيوبي إلى مصر، أرسله مع مين؟ مو بس أي أرسل، هو مع سدين، بس مين المرة الأخيرة؟ أمراء، قلنا للمرة الوحيدة كانت أمراء العسكر حقين نور الدين زنكي لأول مرة كان يرسلهم في جيش بهذه الطريقة مع اللي فيه صلاح الدين. طبعا هو مع أسد الدين شركه، اللي هم المدرمين عز الدين جرديك والياروقي والمدرمين هذولك الكبار القادة العسكريين، كلهم أرسلهم بجيش واحد عشان يفتحوا مصر ويسقطوا الدولة الفاطمية. فالآن هذول الأمراء بعضهم من اللي بقي منهم يقول له فإن إيش السيوف التي ملكتك مصر بأيدينا والرماح التي حويت بها قصور المصريين على أكتافنا والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي تردك وعما تصيدت له تصدك وأنت قد تعديت طورك وتجاوزت حدك وأنت أحد غلمان نور الدين وممن يجب عليه حفظه في ولده. هذا الآن الكتاب اللي بيصل لصلاح الدين مع مين؟ ينال بن حسان. أيوه هو قطب الدين هو ينال بن حسان. لسه طبعا أول ما جاء لسه صلاح الدين ما شاف الكتاب. قال ولما بلغ السلطان ورود بن حسان عليه رسولا هذا طبعا أحد الأمراء ومعروفين وكذا تلقاه بموكبه وبنفسه وبالغ في إكرامه والإحسان إليه ثم أحضره بعد ثالثة ثلاثة أيام لسماع الرسالة منه. تفضل يا بن حسان هات الرسالة اللي انت جاي فيها من حلب انت مع السلطان او مع الملك صالح ابن نور الدين زكي تفضل اسمعك تفضل بسم الله. فلما فاها ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلة اللي قبل شيء قلناها وقعقع بتلك التمويهات العاطلة لم يعره السلطان طرفا ولا سمعا ولا رد عليه خفضا ولا رفعا بل ضرب عنه صفحا وتغاضيا وترك جوابه إحسانا وتجافيا. تذكر لما قلنا عنوان صلاح الدين أيوبي الجهاد والرحمة فعلا هذه شخصية صلاح الدين فيها سماحة حقيقية حقيقية. طيب وترك جوابه إحسانا وتجافيا وجرى في ميدان أريحيته واستن في سنن مروءته وخاطبه بكلام لطيف رقيق وقال له يا هذا اعلم أنني وصلت إلى الشام لجمع كلمة الإسلام. شوف لجمع كلمة الإسلام مرة ثانية المشروع من جديد جمع الكلمة وتهذيب الأمور وحياطة الجمهور وسد الثغور وتربية ولد نور الدين وكف عادية المعتدين. فقال له ابن حسان إنك إنما وردت لأخذ الملك لنفسك ونحن لا نطاوعك على ذلك ودون ما ترومه خرط القتاد وفت الأكباد وإيتام الأولاد. فتبسم السلطان لمقاله وتزايد في احتماله وأومى إلى رجاله بإقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه. تمام ابتسم له هذا وقال لجماعة يا جماعة شيلوا قبل ما يجي شيء ثاني يلا الله يسطو عليك. قابله بالحلم والصفح ولم يبدي له أي كلمة سيئة. ونادى في عساكره الجواب يعني إيش ما ترى الأمر. ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل. شام الأسفل قبل ما يحلب حيمر في حمص وحماهما إلى ذلك. ورحل متوجها إلى حمص فتسلم البلد وقاتل القلعة ولم يرى تضيع الزمان عليها فوكل بها من يحصرها. ورحل إلى جهة حماة فلما وصل إلى الرستن خرج صاحبها عز الدين جرديك. هذا عز الدين جرديك مر معنا من قادة أمراء نور الدين وأمر من فيها من العسكر بطاعة أخي شمس الدين أخو جرديك خلى. وسار جرديك حتى لقي السلطان واجتمع به في الرستن وقام عنده يوما وليلة وظهر من نتيجة اجتماعي به أنه سلم إليه حماه وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب. هذا عز الدين جرديك أحد الأمراء الكبار في وقت نور الدين صاحب حماه تفاوض مع نور الدين مع صلاح الدين أيوبي سلموا حماه وترك قلعتها ما سلمها مع أخوه وقال له ابن حلال أنا أروح سفير بينك وبين حلب. الآن هو ما هو مع صلاح الدين أيوبي في نفس الوقت يعني أساس أنه يكون شبه محايد يعني أو شيء. تمام طيب وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب فأجابه السلطان لمراده وسار إلى حلب وبقي أخو جرديك بقلعة حماه. قال وسار جرديك إلى حلب وهو ظان أنه قد فعل شيئا وحصل عند من بحلب يدا يعني هو يظن أنه الآن كونه جاي هو اللي بيسوي المفاوضات وأنه يعني إيش يعني شوفوا يا أهل حلب يا الأمراء ترى أنا يعني سويت لكم شيء. فاجتمع بالأمراء والملك الصالح وأشار عليهم بمصالحة الملك الناصر اللي هو صلاح الدين فاتهمه الأمراء بالمخامرة. جيد أنه أنت ترى معك تراك مع صلاح الدين وجاي خرب علينا الوضع وردوا مشورته وأشاروا بقبضه. فامتنع الملك الصالح ولج سعد الدين كمشتكين ذاك في القبض عليه فقبض وثقل بالحديد وأخذ بالعذاب الشديد وحمل إلى الجب الذي فيه أولاد الداعي. واضح أنه إحنا أمام إيش؟ أيوة، إحنا أمام مجموعة من الأمراء العسكريين المتحكمين اللي فعلا فعلا ليسوا مؤتمنين على الإسلام وأهله، وإن الأمور ستعود جذع. ونسأل الله العفو والعافية على الأقل في هذه المنطقة، وإن كانت في المناطق الأخرى لا. طيب، قال: ولم يزل السلطان مقيما على الرستن، رستن معروف الآن. ثم طال عليه الأمر فسار إلى جبال أو جباب التركمان، فلقيه أحد غلمان جرديك وأخبره بما جرى على جرديك، أنه هذا ترى اعتقل، اعتقلوا أهل حلب. فرحل السلطان من ساعته عائدا إلى حماة وطلب من أخي جرديك تسليم القلعة، وترك أخوه في القلعة، ترك أخاه، قال له أعطني القلعة، ترى الجماعة ترى انقلبوا على أخيك. فأعطاها للسلطان وسار السلطان إلى حلب. الآن نبدأ الحلقة. سار السلطان إلى حلب يا جماعة الخير. طيب، نسمع يا جماعة الخير. ونزل على أنف جبل جوشن فوق مشهد الدكة، ثالث جمادة من سنة 570، يعني بعد وفاة نور الدين. وتوفي كم، تذكر كم كان في أي شهر؟ عموما بعد الرسائل الأولى في من ذي الحجة، خلينا نقول إيه، هو أظن توفي في ذي القعدة أو شيء. عموما بعد الرسائل من ذي الحجة محرم، صفر، ربيع، جمادة، يعني 5 أشهر تقريبا. وامتدت عساكره إلى الخناقية وإلى السعدي، وكان من بحلب يظنون أن السلطان لا يقدم عليهم، فلم يرعهم إلا وعساكره قد نازلت حلب، وخيمه تضرب على جبل جوشن، وأعلامه قد نشرت، فخافوا من الحلبيين أن يسلموا البلد كما فعل أهل دمشق. إن أمراء اللي مع الملك خافوا أن أهل حلب يسلموا البلد لصلاح الدين أيوبي مثل ما سلمها أهل دمشق لصلاح الدين قبل شوي. شوف إيش سووا عشان ما يسلموا الناس، يستعطفوا الناس. الآن إيش رصيد الولد هذا إسماعيل؟ رصيده أبوه وأبوه إيش؟ كل شيء، أبوه كل شيء، خلاص انتهينا. هم الآن بيلعبوا على الوتر هذا، تمام؟ قال: فخافوا من الحلبيين فأرادوا تطيب قلوب العامة، فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان ويقبل عليهم بنفسه ويخاطبهم بلسانه أنهم الوزر والملجأ. فأمر أن ينادى باجتماع الناس إلى ميدان باب العراق، فاجتمعوا حتى غص الميدان بالناس. فنزل الصالح من باب الدرجة وصعد من الخندق ووقف في رأس الميدان من الشمال وقال لهم: يا أهل حلب، أنا ربيبكم ونزيلكم واللاجئ إليكم، كبيركم عندي منزلة الأب، وشابكم عندي منزلة الأخ، وصغيركم عندي يحل محل الولد، وخنقته العبرة. إيش تتوقع يصير؟ تهينا. وخنقته العبرة وسبقته الدمع وعلى نشيجه، فافتتن الناس وصاحوا صيحة واحدة ورموا بعمائمهم، تمام؟ ورموا بعمائمهم وضجوا بالبكاء والعويل، وقالوا: نحن عبيدك وعبيد أبيك، نقاتل بين يديك ونبذل أموالنا وأنفسنا لك، وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيك. نجحت الحركة العاطفية في استعطاف الجماهير للأغراض السياسية الفاسدة بطريقة بسيطة، صح ولا لا؟ أيوة. شوفوا يا جماعة، الآن هذه مدينة حلب، تتذكروا بعد تولي نور الدين ب3 سنوات أبطل من حلب الأذان بحي على خير العمل، أذان الشيعة، صح ولا لا؟ في وتتذكروا والد المؤرخ ابن أبي طي، كنا كان من رؤوس الشيعة بحلب وأخرجه. بالمناسبة ترى كتب أبيات، هذا والد كتب أبيات في أولاد بن الداية، يتشمت فيهم انهم سجنوا، هم كانوا الوزراء وقت نور الدين، فيتشمت فيهم انهم سجنوا وانه جرديك معاهم وسجنوا معاهم، وهو خلاص الان اي الان الشيعة موجودين بحلب، بس انه وقت نور الدين كلمتهم قد نزلت. شوف الان اشترطوا هو كذا جابها أهل حلب يعني، هو طبعا هو المقصود الشيعة في حلب، وكانوا قد اشترطوا على الملك الصالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها على قاعدتهم القديمة، وأن يجهر بحي على خير العمل، والأذان والتذكير في الأسواق وقدام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشر، وأن يصلوا على أمواتهم خمس تكبيرات، وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهر الحسيني، وأن تكون العصبية مرتفعة والناموس وازع لمن أراد الفتنة، وأشياء كثيرة اقترحوها مما كان أبطله نور الدين رحمه الله، فأجيبوا إلى ذلك. أجيبوا إلى ذلك. طب وين يا جماعة الخير؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ طيب طيب ماشي، يلا خلينا نحن كذا نحط رجل شوية ونتكلم شوي. ها الحين انتم استعطفكم بالدموع وانه هو ولد نور الدين. طيب خلينا بالعقل، اذا انت تبغاها نور الدين تاخذ الدموع والعاطفه ولا تستمر على ما استمر عليه نور الدين؟ يعني انت كيف تجمع بين المتناقضين؟ انت اغرتك دموع الابن نور الدين، واخر شيء تروح تبطل كل اللي صلحوا ايش، كل اللي أصلح نور الدين. كيف أنت تابع نور الدين زنكي؟ يعني كيف؟ ولا هي بس كذا يعني إيش، جماهير غافلة تقاد حيث العاطفة وحيث الأبواق الإعلامية وحيث كذا؟ طب فكر بس شوي، بس شوي شغل يعني، فكر شوي وين المصلحة، وين كذا، وين فعل رعاية المشروع نور الدين، وين إيه في أن تبقى على المطب. الحين من 543 أبطل نور الدين الأذان بحي على خير العمل، الآن 570 رجع الأذان بحي. أنتوا الآن طلع منكم جيل مدري جيلين ما يعرفوا هذه المشكلة اللي صار، تقول ترجعوها إلى ما قبل نور الدين زنكي، إيش بكم إيش فيه؟ واضح الفكرة. لكن كثير من الجماهير تستحسن هذه الخيارات العاطفية دون أن تفكر التفكير العقلي الصحيح. والحمد لله أن الله رحم تلك الأمة، رحم الأمة في تلك المرحلة بصلاح الدين الأيوبي أن يكمل ما ابتدأه نور، وإلا كان الوضع مؤسفا جدا. بالمناسبة للسماجين الخيانة. طيب قال ابن أبي طيب، الحين اللي يروي أصلا هو المؤرخ الشيعي، فأذن المؤذنون في منارة الجامع وغيره بحي على خير العمل، وصلى أبي، هذا ابن أبي طي يتكلم، أبوه اللي كان رئيس الشيعة وقت نور الدين واحد من رؤساء الشيعة، يقول وصلى أبي في الشرقية مسبلا، صلاة الشيعة، وصلى أبي في الشرقية مسبلا وصلى وجوه الحلبيين خلفه، وذكروا في الأسواق وقدام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشر، وصلوا على أموات خمس تكبيرات، وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليه، وفعلوا جميع ما وقعت عليه. المهم إيش؟ إيش المهم؟ لا يجي صلاح الدين الأيوبي، هذا المهم. تقول لي دين، تقول لي سنة، تقول لي بدعة، تقول لي مدري إيش، المهم صلاح الدين لا يجي حلب. هذا واقع كان موجود، وما أشبه هذا الواقع في تاريخ الأمة الإسلامية، وفي واقع ما أشبه. طيب ينظر الإنسان من ثقب إبرة صغيرة جدا بقدر حدود دنياه، ثم إيش اللي يجري على الإسلام، على أمة الإسلام، أهم شيء هذه الحدود الضيق. الوضع مزري يا أبو خالد. طيب نشوف الأكثر إزراع. طيب أرسل السلطان، أول شيء قبل ما أرسل ابن أبي طي نفسه يقول وكانت هذه السنة شديدة البرد كثيرة الثلوج عظيمة الأمطار هائجة الأهوية. خلينا كده نتخيل الوضع، ها نور الدين هو برا معسكر في حلب وفي ثلوج وفي وكان السلطان قد جعل أولاد الدايع علالة له وسببا يقطع به ألسنة من ينكر عليه الخروج إلى الشام وقصد الملك الصالح. كل ما يقولون له يا صلاح الدين الجاي يقول شوفوا أولاد الدايع في السجن، ويقول إنما أتيت لاستخلاص أولاد الدايع وإصلاح شأنه. وأرسل السلطان إلى حلب رسولا يعرض بطلب الصلح، فامتنع كمشتكين اللي قلب كل الدنيا. فاشتد حينئذ السلطان في قتال البلد، وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح، عند الملك الصالح اللي هو ولد نور الدين زنكي، لا تنقضي إلا بنصب الحبائل للسلطان، والفكرة في مخاتلته وإرسال المكروه. يعني إيش اللي فكنا من صلاح الدين أيوبي الآن؟ لازم نسوي شيء. فأجمعوا آراءهم، أجمعوا آراءهم على مراسلة سنان صاحب الحشيشي. شوف وين يصل الإنسان، وين تصل الخيانة. راحوا يراسلوا الحشاشين باطنية طبعا. مين اللي ممكن يخلصنا من صلاح الدين بين قوسين البلية هذا اللي جاء على أسوارنا؟ مين المتمرس في الاغتيالات؟ مين اللي يعرف يخترق الصفوف ويروح يوصل للقادة ويقدر يذبحهم ويغتالهم؟ حشاشين، زنادقة باطنية، مدري إيش دخلنا حشاشين، إيش دخلنا؟ اللي دخلنا إيش هي؟ عندنا ملك، عندنا مصالح شخصية نبغاها تثبت لنا. مين اللي أمامك؟ صلاح الدين أيوبي؟ صلاح الدين مين؟ غلام من غلمان نور الدين زنكي، عبد من عبيده. يلا طيب. فأجمعوا، هذه المشكلة، أجمعوا آراءهم، أجمعوا، ما هو إنه يعني واحد كذا طلع بفكرة، أجمعوا آراءهم على مراسلة سنان أصحاب سنان صاحب الحشيشي في إرصاد المتالف للسلطان وإرسال من يفتك به، وضمنوا له على ذلك أموالا جمة وعدة من القرى، سلموها إياه مقابل قتل صلاح الدين أيوبي. فجاءوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسكر، فعرفهم صاحب بو قبيس، ما أعرف، يقول أبو قبيس، هو هنا كاتبين أبو قبيس، حصن مقابل شيزر، ما عاد يعرفوا هم معروف ولا لا. المهم لأنه كان مثاغرا لهم، ثاغرا لهم يعني على ثغرهم، يعني قريب منهم. هذا اللي هو مين؟ من هو هذا؟ صاحب بو قبيس اللي هو صاحب المقلعة، هذا يعرفهم، وكان مع عسكر مين؟ صلاح الدين الأيوبي، لأنه كان مثغر. فقال لهم يا ويل، عرفهم مجال الحشاشين، قالوا يا ويلكم كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه؟ يعني أنا أعرفكم أنت خير، إيش فيه؟ هاي جماعة دخلكم هنا، إيش فيه؟ فخافوا غائلته فوثبوا عليه وقتلوه في موضعه، وجاء قوم للدفع عنه فجرحوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وبدر من الحشاشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد السلطان ويهجم عليه. فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغرل أمير جاندر فقتله، وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة. طبعا هذه حادثة مشهورة في التاريخ، محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي على أيدي الحشاشين، هنا كانت وبطلب من أمراء حلب، هم ليسوا أمراء حلب فقط، هم جوا في حلب، هم أمراء من أمراء الذين كانوا مع نور الدين زنكي رحمه الله. سنعرف أنه كيف كان الواقع صعب، كيف كان صعبا ومزريا وسيئا، ونعرف كذلك عظم أجر نور الدين زنكي الذي قام بكل ذلك الإصلاح وهؤلاء الواقع. تذكروا نور الدين زنكي لما كان يكلم الأمراء وهو عارف مستواهم، تذكروا وقتها علقنا عليه، تذكروا لما جاء واحد من الأمراء يغتاب واحد من المشايخ، قال له مدري إيش عنده خطأ مدري إيش، قال له شوف إن كان هو عنده خطأ فأنا أحتمله مقابل حسناتي، وأنت وأصحابك لا حسنة لكم أحتملها أصلا لأخطائكم، عندكم أخطاء ما في حسنات مقابلها بحيث أحتملها. فهو عارف الوضع أصلا، فاهم نور الدين؟ فهو كان مشروعه مثل ما ذكرنا مرتين، احنا راح أعلق على هذه القضية بشكل موسع، خلينا نكمل بس. أيوة طيب، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. تقول لي الحلقة يا أبو خالد مؤلمة ها؟ يقول العماد كاتب، أول شيء طبعا قبل ترحقة الحشاشين في شغلة أقل منها سوءا، هي في ثلاث أمور عملوها الأمراء في حلب، ثلاثة كلها سيئة، في أدناها سوءا حين أذكر، وفي أوسطها سوءا هذا وفي اللي أخس منها لسه بيجي. قال العماد: لما سمع المدبرون للملك الصالح بإقبال صلاح الدين المؤذن بإدبارهم، بإقبال صلاح المؤذن بإدبارهم، شوف اختيار الألفاظ، سقط في أيديهم وراسلوا المواصلة، هذا أول شيء، هذا اللي يقول لك الأقل منها سوءا، وكاتبوهم وأرسلوا إلى صلاح الدين بالإغلاظ والإحفاظ. وكان الواصل منهم قطب الدين ينال بن حسان، وقد تجنب في قوله الإحسان وقال له: هذه السيوف التي ملكتك مصر تردك وعما إلى آخره، فحلم عنه السلطان ونفس الكلام. طيب، ثم مضى ونزل على حلب اللي هو السلطان. هذه الحين حقة المواصلة، هذه قبل ما يجي حلب، لنفس الرسالة حقت ينال بن حسان. فحصرها ثالث الشهر، فلما اشتد على الحلبيين الحصار وأعوزهم الانتصار استغاثوا بالإسماعيلية وعينوا لهم ضياعا، هذه اللي هي القرى، وبذلوا لهم من البذول أنواعا، فجاء منهم في يوم بارد شات من فتاكهم كل عات فجاء منهم في يوم بارد شات من فتاكهم كل عات فعرفهم الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب بوقبيس، وكان مثاغرا للإسماعيلي، فقال لهم: لأي شيء جئتم وكيف تجاسرتم على الوصول وما خشيتم؟ فقتلوه، وجاءوا من يدفع عنه فأثخنوه، وعدى أحدهم ليهجم على السلطان في مقامه وقد شهر سكين انتقامه، وطغرل أمير جاندار واقف ثابت ساكن ساكت حتى وصل إليه، فشمل بالسيف رأسه، وما قتل الباقون حتى قتلوا عدة، ولاقى من لاقاهم شدة، وعصم الله حشاشته اللي هو صلاح الدين، وعصم الله حشاشته في تلك النوبة من سكين أو سكاكين الحشيشية، فأقام إلى مستهل رجل. تمام يا جماعة؟ الآن نجي لما هو أخس وأردى وأسوأ من ذلك، والله المستعان. يقول ابن أبي طي، يقول: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشية كاتبوا بومس طرابلس الصليبي وضمنوا له أشياء. متى رحل السلطان عن حلب، إذا رحل السلطان عن حلب ضمنوا له أشياء. يقول ابن أبي طي: وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم. ذكروا حارم، من ذاك الوقت هو مأسور عن نور الدين، واحد خسيس قائد من القادة الصليبيين الكبار، وكان قد بذل في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل الموت نور الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعفراني، واحد قد يكون شخصية وجيهة أو شيء، هنا ذكر أنه كان من كبار أمراء نور الدين، حتى باعه نور الدين بمبلغ 150,000 دينار وفكاك 1,000 أسير. ما رضي يخلصه من الأسر إلا بمقابل 1,000 أسير مسلم و 150,000 دينار. 150,000 دينار، ترى هذه قصة مرة كبيرة، ذهب 150,000 دينار في مقابل أنه يفك هذا. طبعا واضح أنه هذا إيش، واضح أنه شيء كبير جدا، واضح أنه شيء داهية يعني حتى يجعله هذا المقابل، وأصلا أنه ما طلعه سعيد. طيب، في المقابل قبل قليل لما هادنوا الصليبيين، بس مقابل الهدنة أعطوهم مدري كم أسير من الصليبيين. واتفق في أول هذه السنة موت ملك الفرنج صاحب القدس الطبرية وغيرها، فتكفل هذا القمص بأمر ولده فعظم شأنه وزاد خطره، فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبيين. مين اللي أرسل؟ هذا الملك المجرم الصليبي أرسل إلى صلاح الدين في أمر الحلبيين، يعني يا صلاح الدين يلا حرك من قدام حلب. تمام؟ زعلانين على حلب ولا إيش؟ طيب، وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدا واحدة، فقال السلطان: لست ممن يرهب بتألب الفرنج. ذكروا في سيرته لما تكلمنا في اللقاء الماضي أنه لم يهب أصلا جيشا ولا استكثر عددا. لست ممن يرهب بتألب الفرنج، وها أنا سائر إليهم. حلب ولا الفرنج؟ لا والله الفرنج، يلا بسم الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية، فغنموا غنيمة حسنة وعادوا. فقصد القمص جهة حمص فرحل السلطان من حلب إليها. يقول ابن أبي طيف سمع الملعون فنكص راجعا إلى بلده. لكن إيش المشكلة؟ يقول وحصل الغرض من رحيل السلطان عن حلب. هو أصلا الطلب هذا ترحيل عن حلب. ووصل إلى حمص فتسلم القلعة ورتب فيها واليا من قبله. طيب خلينا نروح للكلام كذلك لكتاب القاضي الفاضل. قبلها في تتمة كلام العماد ثم القاضي الفاضل عن الصليبيين. شفت لما قال وعصم الله حشاشته، هذا العماد قبل شوي لما قال عصم الله حشاشته في تلك النوبة من سكاكين الحشيشية فقام إلى مستهل رجب ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا قمص طرابلس، وقد كان في أسر نور الدين منذ كسرة حارم وبقي في الأسر أكثر من 10 سنين، ثم فدى نفسه بمبلغ 100,000 و50,000 دينار وفكاك 1,000 أسير، فتوجه في الإفرنجية إلى حمص. فلما سمع بالسلطان رجع ناكصا على عقبيه خوفا مما يقع عليه ويتم عليه. ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى العادل، قاضي الفاضل كتب كتابا من صلاح الدين أيوب إلى مين؟ إلى العادل. العادل من هو؟ عادل؟ لا، يمكن ابن العادل أو نشوف لعلي أبحث عنها لاحقا. طيب المهم يقول قد أعلمنا المجلس إلا إذا كان العادل واحد من الوزراء العباسيين غالبا والله أعلم، لأن هو ذاك الوقت ترى كثرة الرسائل ما بين صلاح الدين والخلافة العباسية، راح للأمر من فوق كثرة الرسائل إنه يا جماعة الخير ترى الوضع مدحدر، ترى الوضع رايح، الحق الشام. وكان يطلب الأمر، يقول أنا جاي أبغى أوحد الكلمة وأجمع الشمل من جديد. فيقول من هذا الكتاب يقول قد أعلمنا المجلس أن العدو خذله الله، كان الحلبيون قد استنجدوا بصلبانهم واستطالوا على الإسلام بعدوانهم، وأنه خرج إلى بلد حمص فوردنا حماه وأخذنا في ترتيب الأطلاب لطلبه ولقاه، فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بحبله مفتضحا بحيله، وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب وظفر، وإن كان قد كفى الله تعالى فيه القتال المحسوب فإن العدو قد سقطت حشمته وانحطت فيه همته، لأنه هرب وولى ظهرا كان صدره يصونه ونكس صليبا كانت ترفعه شياطينه. أيوه هذا يا جماعة الخير ما جرى، وبئس ما جرى، وما أتعس ما جرى. هنا إحنا يعني نريد أن نقف الوقفة الأهم في هذا المجلس وفي هذا الدرس، ثم بعد ذلك نرجع سريعا إلى كتاب من القاضي الفاضل نأخذ منه قبسا. الآن لو رجعنا إلى مشروع نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، هذا المشروع العظيم الذي قام به التضحيات وصلاحه في ذاته الذي كان ظاهرا عليه وكان منعكسا على عدله مع الناس وصدقه في مراعاة أحوالهم وما إلى ذلك من القضايا التي سبق الحديث عنها في ساعات وساعات، كان ذلك المشروع على كل ما فيه من الخير مشروع الصفة التغييرية الحاصلة فيه هي صفة بأداة السلطة، بأداة السلطة اللي هو تقدر تقول التغيير من الأعلى. يعني هو طبعا ورث الملك مباشرة، ورث الملك من أبيه عماد الدين زنكي، صح ولا لا؟ صح، كان في خلافات من دلش، لكن في الأخير يعني بدأ ملكا، وإن كانت مملكته صغيرة، يعني كان أول ما ملك حلب حالة، وربما بعض ما يتعلق بها. قام بالتغيير من الأعلى ولم يقم بالتغيير من الأسفل، يعني مشروع نور الدين زنكي لم يكن فيه التغيير المتعلق باستصلاح أحوال الأمة في أفرادها، بإعادة صياغة الأفراد أفراد الأمة وبنائهم من جديد بحيث يعيد المضامين التي والمدخلات التي تدخل. يعني من الذي كان يسهم في بناء النخب من أفراد الأمة في تلك المرحلة، أو الذي له الدور الأساسي في بناء النخب من أفراد الأمة في تلك المرحلة من الناحية العلمية والشرعية وما إلى ذلك؟ العلماء والفقهاء، بمعنى لم يكن له هو يد مباشرة في هذا البناء الداخلي، صح ولا لا؟ وكان البناء الذي قام به والعمل هو ليس بناء، هو أصلا بدأ عمل على طول تحت قوة السلطة السياسية، وبحسن القصد الذي كان له وجه الدفة السياسية إلى مشروع صحيح، فأخذ بهذا الحمل تحت سطوة القوة السياسية من كان فيه خير، ومن كان قابلا للخير، ومن كان من أهل الشر ولكن كان ممكن يعمل خير، حملهم كلهم معه وسار في طريق إلى الخير وإلى وجهة إصلاح أحوال المسلمين. ميزة هذا العمل أن نتائجه سريعة، نتائج سريعة. هي صح أخذت 30 سنة، لكن في الأخير تعتبر سريعة. أبدا، هي ما أخذت 30 سنة، هو هي كل المدة 30 سنة، بس هي ترى من البدايات بدأت تظهر. أنا نقول على الأقل بعد 15 سنة 12 سنة بدأت تظهر مباشرة، صار الرجل يأخذ قلاع ومدن من الصليبيين، شغل ما هو لعب. يعني فعلا كانوا يخافون ويهابون، والأقوى من ذلك أنه مصر كاملة صارت تحتيه. أنت متخيل إيش معنى مصر في تلك الخارطة؟ 270 سنة كانت تحت حكم العبيديين الفاطميين، تصير تحت حكم نور الدين. اليمن صارت تابع له، شمال السودان تابع له، بلاد الجزيرة الفراتية هذه كاملة مع الشام كاملة تحت. شيء ما هو سهل. صار في كتائب وصار في معايير واضحة بالنسبة له. أنت مثلا يا حق أذربيجان أو حق هذا اللي كان من سلاجقة الروم، رئيس سلاجقة الروم اللي هو قلج أرسنان، لما جاء قرب منه كذا قال له تمام أنا عندي شروط عشان ما أهاجمه، متى ما طلبت منك عساكر في قتال الصليبين ترسلهم، هذا اللي أبغاه، أو متى أنا ممكن أتركك إذا استعملت هؤلاء العساكر في قتال الصليبين اللي عندك. كانت الوجهة واضحة بالنسبة لنور الدين، فصار هذا الخير الكبير جدا في سنوات يسيرة جدا. ولا قبل نور الدين ترى كل واحد قادح في راسه في مكانه، ولكن ما مشكلة هذا المشروع التغييري من الأعلى؟ يزول بزوال صاحبي، ليس له جذور عميقة من الداخل، غير أن الله حمى ووقى بواحد كان حسنة من حسنات هذا المشروع، وهذا الواحد ترى تربى يعني من خلال المشاهدة لنور الدين وأفعال نور الدين، ترى ولا صلاح الدين زي ما قلنا احنا سابقا، ترى هو أول ما بدأ ما كان كذا، هو ما ترك شرب الخمر إلا لما تولى الوزارة الفاطمية، طبعا هذا ثابت معروف، كان عمره قريب 30 أو 32، يعني كان واحد من عسكر بس في خير وفي كذا، بدأ يشوف نور الدين ويشوف تصرفات نور الدين ويتأثر ويستفيد ويتعلم شيئا فشيئا، ترقى صلاح الدين وأراد الله به خيرا وبالأمة خيرا بصلاحه، فصلح حاله إلى أن صار مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية من تقواه وصدقه وبذله نفسه وماله وجهه كل شيء في سبيل الله صلاح الدين الأيوبي، ولم يكن غيره من القادة في زمانه مثله أبدا أو مثله. طيب نفس الشيء بعد ما توفي صلاح الدين الأيوبي، نفس المشاكل التي صارت بعد وفاة نور الدين إيش صار في أولاد صلاح، ورجعت المشاكل ورجع القتال واستمرت الخلافات. صح أنه وجد بعد صلاح الدين كمان واحد، ولكن ليس باعتبار المشروع الإصلاح، وإنما باعتبار الرجل العاقل المسلم السياسي اللي هو قادر أنه يحافظ على المكتسبات، بس ما هو ما خلف باله مشروع الجهاد في سبيل الله كوجهة أساسية وطرد المحتل، لا. ولذلك بعد صلاح الدين أيوبي رجعوا الصليبيين حققوا بعض المكتسبات وشيئا فشيئا إلى أن دخلت القدس اللي هي كانت نهاية، يعني خلينا نقول واحدة من أهم أهداف المشروع، دخلت القدس في المفاوضات مع الصليبيين إنه تسوي كذا وأعطيك القدس بعد صلاح الدين أيوبي. وصار الحمد لله ما استمر الوضع ورجعت مرة أخرى، لكن صار هذا المشروع التغيير اللي هو يأتي إلى واقع معين بما فيه من الإشكال، لا ينزل إلى جذور الواقع فيعالج الإشكالات من الأسفل، وإنما يقود الطاقات الموجودة بما هي عليه إلى وجهة صحيحة، ويكون أساس التوجيه فيها هو الإمكانات. إمكان، أنا عندي قرار، أنا أقدر أسوي، في إمكانات، في كذا. واضح الفكرة؟ ما المشروع المقابل؟ المشروع المقابل والأزكى والأشرف هو مشروع استصلاح الجذور والترقي بها شيئا فشيئا حتى يكون بيدها حفظ الدين وحفظ الأمة. شوفوا يا جماعة الخير، نرجع شوية عشان بس نفقه الفرق بين الصورتين لأنها مهمة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى خير بناء في أولئك الرجال عبر إيش؟ عبر صناعتهم كما يقال من الصفر، شيئا فشيئا، صلاة على إثر صلاة، حديثا على إثر حديث، مجلسا قرآنيا على إثر مجلس، سفر على حضر، على سلم، على حرب، على كذا، إلى أن صنع أولئك العظماء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، مو بالمجموع، بالأفراد، كل واحد منهم لن يدخل النار، لأنه كل واحد منهم كان له قيمة في ذاته وليس بمجموع العسكر، مثل ما نتكلم عن مرحلة نور الدين وصلاح الدين، إنهم كل واحد، كل واحد منهم له رصيد من تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، له رصيد من أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، صح ولا لا؟ الصفات التي وصف الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قام أولئك بحمل الدين بعده والحفاظ عليه. أبو بكر رضي الله تعالى واجه مشكلة في المقاييس السياسية والعسكرية والتغييرية، مشكلة إيش ممكن تعبرها؟ مشكلة خطيرة جدا جدا. دعك الآن من فارس والروم المتربصين بك، أنت الآن الجزيرة العربية ارتدت. هذاك يقول أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر أيورثها بكرا إذا جاء بعده، يحس أنه عنده ولد اسمه بكر، أيورثها بكرا إذا جاء بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. أخذوها كذا قبيلة عربية ومدريش، والله ما نطيع أبو بكر، من تيم قريش، ما عندنا زكاة، والله ما نعطي الزكاة، تمام، ارتدوا. وما هذا اللي طلع لك، قال لك مسيلم الكذاب، قال لك أنا نبي، هاي يا جماعة تطيعوه ولا مدري إيش، قال والله كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، عساكر وأشاوس وقتال ودنيا وحروب، مين اللي صبر؟ مين اللي ثبت؟ مين اللي سوى؟ كيف اللي عمل؟ يا جماعة كيف في سنتين غيروا كل هذه المشكلة الطارئة؟ هم الذين بايعوا تحت الشجرة، وهم أبطال الإسلام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنادون، تعرف يا أصحاب سورة البقرة، ولا سالم بن أبي حذيفة لما قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت الإسلام من قبلي، أو نحو ذلك كما يروى. مين اللي استشهد في اليمامة اللي فيه قتال هؤلاء المرتدين إلى درجة أنه خيف على المصحف، حفاظ القرآن راحوا، حفاظ القرآن لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، مو حفاظ بس، هؤلاء حملة القرآن، لأن حملة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معناها أن تحفظ بس. تمام؟ حملوا الدين، حفظوه، راحوا الفارس، راحوا للروم في قيادة تقود هذه الأمة من داخلها، من صميم الرسالة التي يحملها الأفراد وليس التي يحملها المجموع، وإنما التي يحملها الأفراد، كل فرد له قيمته. لما أرسل عمر بن الخطاب مددا إلى الشام ذكروا ما أرسل 4، قال كل واحد منهم 1000. في شيء مختلف، يعني ما يتكلم الآن عن إنه جيش له رصيد عسكري فقط، لا. نور الدين لما جاء ترى ورث جيوش عسكرية، هي من حيث المحتوى الذي يحمله القلب يؤمنون بالله واليوم الآخر، عارف، وأساس الدين. بس فكرة إنه هو عايش عشان الإسلام أو إنه كذا، هذه مين موجودة إلا قليلا، اللي هو عايش يصل إلى قضية التضحية بالمصالح إلى لنصرة الدين والإسلام كما مر معنا. إيش اللي صار؟ ترى هذه أزمة الحرب المرتدين، بعدين فارس والروم، بعدين كذا، إلى أن جاءت المشاكل الداخلية، ثم جاء مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وحادثة الحرة، وقضية موضوع يزيد وما يتعلق به، والحجاج بن يوسف الظالم المجرم الذي قصف الكعبة، نصب عليه المجانيق، وقتل عبد الله بن الزبير ورماه في مقبرة اليهود، وصلبه، صلبه ثم رماه في مقبرة اليهود، وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق اللي كانت مع الهجرة، اللي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في الهجرة، يقول لها أرسل إليها من أنها تأتي، ما أتت، قال لتأتين أو لأرسلن إليك من يسحبك بقرونك. فتقول له، تقول للرسول ابعث إلي من يسحبني بقرون. مين؟ حجاج؟ الله، إن شاء الله. إيش ما نجي الآن؟ هذه أزمات على مستوى، إحنا قلنا الأعلى والأسفل، ها، المستوى الأعلى ترى من أشد أنواع الأزمات التي يمكن أن تحصل على المستوى السياسي العام، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إيه اللي هي إيش؟ إنه يا جماعة الصحابة متوافرون والحاكم يزيد، اللي هو طبعا لا صحابي، وسجله فيه ما فيه، والأدهى من ذلك إنه في زمنه قتل الحسين، جيد؟ وبعدين يجيك قضية الحجاج وما الحجاج والظلم وما الظلم وإلى آخره. ولكن مع كل هذا الفساد الذي حصل على المستوى الأعلى، على مستوى مادة الدين، هنا هذا الذي حصل، هذا الزمن الذي كان هو الزمن الداخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليس على مستوى السياسي إنه كل ما كان على المستوى السياسي في تلك المرحلة فهو خير، لا. المادة الأساسية التي تدخل في هذه الخيرية هي مادة حملة الدين، العلماء، الصحابة الذين عرفوا ما هو هذا الإسلام ثم ساروا عليه ثم حملوا. ولأجل ذلك لما صارت هذه التغيرات الشديدة جدا لم تمس صميم الدين، لم تمس صميم الدين، واستمر هذا الحال، استمر هذا الحال أكثر من 2.5 قرن ربما من الزمن، إلى درجة تأتي السلطة السياسية القوية جدا جدا جدا المتمثلة في الخلافة العباسية في أوج عزتها. تعرفوا أول 100 سنة تقريبا من الخلافة العباسية أنت في زمن القوة، يجيك واحد قوي جدا مثل المأمون ثم المعتصم، أنت الآن في وقت القوة، يعني الدولة العباسية يعني بكامل سطوتها وشموليتها وأدواتها وقدرتها، ها؟ في تلك المرحلة يتبنى المأمون القول بخلق القرآن ثم يورثه للمعتصم، وتتبنى الدولة بأدواتها وقوتها هذا القول وتفرضه فرضا ويحاكم من لا يأخذ بهذا القول. والمحاكمة قد تصل إلى القتل، وقد قتل أناس من العلماء لأنهم لم يأخذوا بهذا القول الذي تتبناه الدولة. ومع ذلك، شوف هذا الآن، هذا قول علمي، يعني قول منسوب إلى قضية العلم ومخدوم بقوة وسطوة الدولة وليس فقط بأدواتها الإعلامية، ومع ذلك عامة الأمة وعامة الناس وعامة طلب العلم، طلبة العلم لم يعترفوا بهذا القول ولم يبالوا به، واتبعوا قول حملة الدين الذين كانوا يثقون بهم أنهم هم الأمناء على الشريعة، مثل أحمد بن حنبل. وكان في ذلك الوقت أحمد بن حنبل لما يقول فلان لا تسمع منه كلهم يهجرون، مع أن القول الذي تبناه فلان هو قول الدولة بسطوتها، لكن المادة الداخلية للأمة كانت مادة صحيحة مع شدة المواد الفاسدة التي تعرضت لها الأمة على أنها بفسادها، خاصة وقت الدولة العباسية طبعا، أهون بكثير من الفساد الذي جاء بعد ذلك حتى في الدولة العباسية نفسها في أزمنة الضعف. وبالتالي نعم كان هناك فساد من الأعلى، ولكن الجذور والطبقات التي فوق الجذور كانت محفوظة محمية بحملة الدين. وبالتالي كان يتغير الحاكم، فيأتي حاكم فاسد ثم يعقبه صالح ثم يعقبه فاسد ثم يعقبه صالح، والطبقات الأدنى هذه اللي هي مادة الشعب مادة الأمة لم تكن تتأثر التأثر الفارق. قد يحصل تأثر من هنا من هناك، لكن مادة الدين محفوظة ومادة الأمة في هويتها وكيانها محفوظة. المصيبة التي حصلت متى وكيف؟ المصيبة التي حصلت هي بعد ذلك، يعني خلينا نقول في نهاية القرن الثالث الهجري، لما هذه المادة الداخلية بدأت في التآكل، والمادة خلينا نقول اللي هي على نفس المستوى الشعبي والجذور بدأت مواد فاسدة تزاحم هنا في الجذور، مع قلة المقاومة الداخلية هنا بدأ التغير الحقيقي. وبالتالي ما كان يحتاج الفاسد اللي فوق إلى جهد كبير حتى يقوم بالتغييرات الفاسدة، صح ولا لا؟ لأنه المادة الداخلية إيش صار فيها؟ المادة الداخلية فسدت أو صارت استشرى فيها الفساد، واضح الفكرة؟ والذي يفهم هذه المعادلة يفهم قاعدة كبرى من قواعد الإصلاح والتغيير التي ينبغي أن تراعى على مستوى الأمة الإسلامية، وأن من أهم وأعظم ما ينبغي استصلاحه إذا كان التغيير المقصود تغييرا عظيما يشكل هوية الأمة حقا، فلا بد أن يكون تغييرا يلامس الجذور ويلامس أفراد الأمة الإسلامية ببنائها بناء حقيقيا صالحا صلبا يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا خرج من أبناء هذه الأمة من يقودها أصلا استأتي النتيجة مضاعفة الخير، واضح الفكرة يا جماعة؟ واضح القضية تماما، فرق بين تلك المعادلة وتلك المعادلة. يعني خلني على نور الدين نفسه وصلاح الدين الحق، سؤال: بعد وفاة النور هل صارت عشان التغير هذا السلبي اللي حصل، هل صارت أزمات سياسية كبرى خارجية حتى حصل التغير السلبي؟ ما صار شيء، وتوفي نور الدين بس ما صار شيء، صح ولا لا؟ مو إن الصليبيين جو حاصروا دمشق وحاصروا حلب وحاصروا الموصل وانقلبت الدنيا ومت، ما صار شيء ولا شيء ولا شيء. توفي نور الدين، هذول قالوا ونداش هذا آخر هذا قال مدريش، يلا رجعوا تبوا حي آخر عمل، يلا بسم الله إيش تبوا كمان؟ أم 12 تبغون 13 نزيدهم، ما عندكم مشكلة. إيش تبغوا؟ ما تزبط إلا بالحشاشين، يا حشاشين شوفوا صلاح الدين بالله قتلوا، ما زبطت صليبيين، أي جماعة شيلوا صلاح الدين، ما نبغى. ما صارت أزمات توجب هذا كله، ولكن لأنه طبقات الدنيا هذه، ولذلك على هذه الحقبة أنا كررت مرارا في هذه السلسلة، أرى أن نظرية هكذا ظهر جيل صلاح الدين نظرية باطلة، وجهة نظري باطلة، وما كان في جيل صلاح الدين. هذا الجيل اللي صار، هذه المشاكل اللي صارت. طبعا في طبقة ترى من الناس، في طبقة من الناس استفادت من العمل الذي كان يقوم به نور الدين في الجهاد في سبيل الله، فزكت أنفسها وفعلا تبنت. ولذلك شفت قبل شوي لما قال الحلبيين خافوا أنه العامة إيش يعملوا مثل عامة دمشق، فهمت الفكرة؟ فعلى مستوى هذا، مو مستوى نخبوي في الناس، بس في مستوى جزء من المستويات الشعبية استيقظت، يعني استيقظت أنه يا جماعة ترى في كذا وفي كذا، فهمت الفكرة؟ فهذا كان موجود، لكن ليس بالصيغة التي نقول أنه كان في إعداد داخلي علمي وشرعي ونشأ عنه قادة يعني مؤصلين ومدري إيش مدارس النظامية مدري إيش سوت في الناس وطلعت ومدري إيش. لا لا، هذا كله شغل تخصص اللي كان يصير في مدارس النظامية وغيرها، هذا كله شغل تخصصي داخل المدارس الفقهية والعلمية، نقطة. لو آثار بعدين إيجابية على العامة أو كذا تمام ماشي، بس ما هو بالمستوى اللي هو مشروع تغييري تصلح تصلح فيه الناس كأنها يعني، لا لا ما كان الأمر كذلك. وهذا الذي كلام الذي ذكرته في هذه الحلقة جزء من الأدلة التي تبين هذا المعنى. خلاصة الكلام، الأمة تحتاج إلى استصلاح داخلي يعالج القلوب والنفوس والعقول لترقى لحمل رسالة الإسلام وحماية الدين والحفاظ على الأمة. وبطبيعة الحال ليس المقصود من الأمة أن تعتزل عن مدافعة ما يمكن مدافعته من أعدائها حتى تقوم بهذا البناء، ولكن عين هنا وعين هناك. الظن بأن الأمة تنتظر مشاريع شريع قيادة بس، عارف انه قيادة خلاص يتغير، اذا وجد قائد صالح سيغير كل شيء، الظن انه هذا هو فقط الذي يطلب، هذا نقص في التصور. كما ان الظن بانه القضية انه هي عبارة عن تزكية انعزالية كذا، وبعدين فصل الدين عن يعني خلينا نقول مختلف جوانب الحياة، لا، هذه كمان نظرة اخرى فاسدة، هذه فاسدة وهذه، واضح الفكرة؟ على أي حال، لعل في هذا الكلام ما ينفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتدارس ونتذاكر، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يعفو عنا ويعافينا، ونسأله سبحانه أن يصلي على عبده ورسوله محمد، وأن يؤتيه الوسيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه ومن المصاحبين له في جنة الخلد. يا ربنا نسألك ذلك بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك وإحسانك، ونسألك أن تلطف بأمة نبيك محمد، وأن ترفع شأنها، وأن تعز أمرها، وأن تكسر شوكة عدوها، وأن تفرج كربة المكروبين من أبنائها، وأن تفك أسر المأسورين من أبنائها، وأن تسلط على عدوها من يكف عاديته عنها، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.